أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذه المجالس، وقلنا في تكرارا ومرارا أن هذه المجالس هي أشرف المجالس على الإطلاق، لا سيما وأن الله تعالى قد مدح هذه المجالس، فقد أكرم الذين يجلسون في هذه المجالس عندما قال الله جل في علاه، قالت الملائكة: هؤلاء القوم لا يشقى بهم جالسون. فقال الله جل في علاه، قالت الملائكة: جاء فلان لحاجة، يعني ما جاء للطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: هؤلاء القوم لا يشقى بهم جالسهم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم. وبينا قبل ذلك بأنه من الصفات والسمات التي لابد أن يتحلى بها طالب العلم أن يكون ناصحا لهذه الأمة، لأنه يتصدر بعد ذلك ليكون في مقام الأنبياء. والنصيحة هي أعظم ما يتقدم به عبادة لله جل في علاه طالب العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تميم الداري صحيح مسلم أنه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، ثلاثة للتكرار ولجذب الانتباه وليعي المرء ما يأتي. قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فلا بد لطالب العلم أن يكون ناصحا أمينا، وأن ينصح طلبة العلم أيضا أو يستحث ويستنهي الإمام طلبة العلم على طلب العلم أن يكون منصفا، لأن الإشكال، كل الإشكال في الزمان الذي نعيش فيه الآن حتى في هذه الأوقات في الأوساط الملتزمة التحزب، وأصل التحزب التفرق. الحزبية ممقوتة، الحزبية بدعة مميتة، وهذه الحزبية هي التي تؤدي إلى الفرقة. إذا وجدت أن التحزب يفرق فاعلم أن أصحاب هذا الحزب على بدعة مميتة، لأن كما قال علماؤنا: أمرا رسموه لنا، أمرا جللا، السنة تجمع والبدعة تفرق. ولذلك أنت ترى بعض الأقوام يدخلون 9 يخرجون 15، يجلسون مجلسا 9 يخرجون 15 مجلس. هؤلاء يعلم أن هؤلاء من البدعة بمكان، لأنهم يفرقون كالقنابل الانشطارية. وترى اليوم صاحب سنة وغدا صاحب بدعة، وبعد غد صار مبتدعا أيضا ضالا. هذه أم المصائب التي نعيش فيها، وهذه مصيبة من المصائب التي نعيش فيها في الأوساط الملتزمة. ورم سرطاني آخر نعيش فيه، يعني بعضهم يقول: نعم نتعلم، ولابد أن نأخذ من المحبرة إلى المقبرة، ولابد أن ندور على مجالس العلم، وأيها السلفيون ما لكم إلا طلب العلم. ثم بعد ذلك تراه يتحزب، لا يأخذ العلم إلا من شخص، وشخص ممكن يكون ليس بعالم، ليس بطالب علم، لكن هو يريد أن يأخذ من هذا فقط لأمر ما، ولأنه تحزب على شخص ما فقط ما يريد أن يأخذ من غيره. وهذه مصيبة كبرى. ولذلك أنا سنفرد يعني بعض الدروس في المبتدأ الكلام على يعني شدة خطر التقليد على هذه الأمة، شدة خطر التقليد على هذه الأمة. أن المقلد أول ما يجنيه المقلد على هذه الأمة طمس معالم الكتاب والسنة. المقلد هو يعمل إعمالا شديدا على طمس الكتاب والسنة، لأنه مقلد أعمى. فلا، إذا قلت قال الله قال الرسول، يقول لك: شيخ يعلم ذلك. أنت لا تعلم وشيخ يعلم ذلك، ولا يخفى عليه هذا الحديث. شيخ يعلم ذلك ولا يخفى عليه هذا الحديث. أيضا يمكن أن نقول بأن المقلد، نعوذ بالله من الخزان، يزدري الاستدلال بالكتاب وبالسنة. فمن أعظم الأخطار التي على هذه الأمة في المقلد من التقليد هو طمس الكتاب والسنة، طمس هوية هذه الأمة. الأمر الآخر إعمال وقف الاجتهاد في هذه الأمة. والأمر الثالث المهم جدا محاربة من يتكلم بالدليل. وده كان عشنا هذه الأوقات مع بعض الذين يتعصبون لبعض الأشخاص، لما تأتي بكلام في مسألة ما يخالف هذا الكلام يقولون خالف الإجماع، ويحاربونك ويقولون أتى بدين جديد، كأنك كالرسول صلى الله عليه وسلم في مكة عندما أتاهم بالتوحيد، تأتي بدين جديد. هذا الذي يحدث، وهذا الذي نراه في الأوساط الملتزمة. فالحق كل حق، الإنصاف عزيز والإنصاف قليل. وأما قوم تراهم يعني يترسمون خطى العلم وهم يتحزبون، فهؤلاء ليسوا بأهل العلم بحال من الأحوال، وليسوا من العلم بمكان بحال من الأحوال. مجالسهم صرصرة وغيبة ونميمة وهك أعراض العلماء، فهؤلاء ليسوا بعلماء ولا بطلبة علم بحال من الأحوال. والآخرون الذين يتحزبون شخص ما قاله شيخ هو الحق، وما قاله غير شيخي ليس بحق ولا نأخذ منه بحال من الأحوال. وتحزب كما قلنا وتقطيع الأمة، وهذا يعني يعمل في الأمة الفساد والانقطاع، ويعمل في الأمة ما نراه الآن أنها تشرزمت أوزاعا ثم بعد ذلك سهل على أي أحد أن يقطعها كيفما شاء ويقطع أوصالها. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا ربه جل وعلا بثلاث، قال: ودعوت ربي ألا يهلك أمتي بسنة بعامة فأعطانيها، ودعوت ربي ألا يسلط عليها عدوا من غيرها فيستبيح بيضتها فأعطانيها، ودعوت ربي ألا يجعل بأسها بينها فأبى علي ذلك فمنعنيها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات الأخرى أنه لما دعا الله لما أن الله تعالى قال له: ولا أصلت عليها عدوا من غيرها إلا أن يستبيح بيضتها إلا أن يستبيح بعضهم بعض، فإذا استباح بعضهم بعضا سلط الله عليهم أعداءهم الآخرين يستبيحون بيضتها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أم قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، إنكم اليوم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيف، ولا ينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم ولا يضعن في قلوبكم الوهن. قالوا: ومن الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. الحق المخلص يظهر بأنه يقول: إن كنت في الساقة ففي الساقة، وإن كنت في المقدمة ففي المقدمة، إن كنت في المؤخرة ففي المؤخرة، في القلب في القلب. المهم من ليس المهم من يرفع الراية، المهم أن الراية تكون مرفوعة. هذا الذي لابد أن نبحث عنه ولابد أن نتكلم به. لكن أنا أقول: إن أردت أن تحضر علم فاحضر علم عند فلان وتحضر عند غيره، فهذا التحزب المقيت، وهذا التحزب الذي يقطع الأمة. واعلم أن هؤلاء الذين يقولون ذلك فهم من أهل البدعة، فإياك وإياهم. فلابد أن تنصحهم في الله وأن تبين لهم أن الدين يأبى عليكم ذلك، وأن قول المسلم العموم الدين النصيحة دين النصيحة، وقول الله عموما: وتعاون على البر والتقوى يأبى ما تفعلون. إلا إذا قالوا: لا، هذا مرتدع ضال وبدعته بالدليل بالكتاب كذا وبالسنة كذا وبإجماع السنة كذا. وأقمنا هذا الأول، اثبت أولا، ثبت عرش المنقش أن هذا الذي ننفر الناس أو لا نتكلم أو لا ننصح الناس بسماعه هو مرتدع، فثبت العرش ثم انقش. كل يدعي وصفا بليلة وليلة لا تقر لهم بذلك. إن كنت حقا رمت الدين ورمت الديانة ورمت الإخلاص، فأتي بالدليل الصريح على البدعة التي هو فيها، اثبت ذلك بالكتاب والسنة، اجمع عن السنة. وإذا أثبتت ذلك لابد أن تثبت لنا أنك أقمت عليه الحجة وأزلت عنه الشبهة. فأبى وشمخ بأنفه وتكبر، فهذا لا كرامة له، هذا لا كرامة له، وهذا لابد أن ننفر الناس منه حقا، لأن هذا من باب الدين النصيحة. لكن رجل على السنة ورجل يشرح السنة ورجل له باع في السنة وأثر يظهر ذلك، ثم أنت حتى لأنه خالف شيخك تحاول أن تنفر منه الناس أو تحاول أن لا تنصح الناس فأن يسمعوا له، أنت رجل مبتدع ضال، أنت رجل في هوى في قلبك. وكيف تنجو عند ربك بهذا؟ أنت تعمل الفساد في الأمة، أنت تعمي على الناس الحقيقة والحق، لأنها أتت من غير الشيخ الذي تتمنى أن يكون الحق صدقة. الشيخ الذي تحبه أنت أخطأ، فلما تجمع الناس عليه وهو قد أخطأ؟ فعليك أن تقول: هذا شيخ مبجل كريم فوق رؤوسنا لكنه أخطأ. ما عندنا آلهة، نحن هو إله واحد، وما عندنا أيضا أنبياء، هو نبي واحد. والله جعل ما قالوا: ما أتاكم الصحابة، ما أتاكم التابعون، ما أتاكم المجتهدون، لا، قال: وما أتاكم الرسول فخذوه ما أتاكم عنه ومنهاكم عنه فانتهوا. ولما قال: فاسألوا أهل الذكر، هذا مجمل يفسره الآيات الأخرى. إيش التفسير؟ قد يقول قائل: أنت قلت الآن قال الله: وما أتاكم الرسول فخذوه، وتقول حصرا وقصرا على الرسول. لا، نحن نريد عليك أمرا آخر. قلت: هات الإيراد. قال الإيراد: قد قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهو رجعنا لغير النبي صلى الله عليه وسلم. هبه هامة الفاص بقى شغل الليل عشان يضحكوا عليا، عشان كأنهم جماعة بيتكلموا ويبقى ايه اللي قال صح يبقى دخل في رجلين وانتهى الموضوع. لا لا، هامة الفاص ما تنفعش، اللي عنده شيء يتكلم بيه يأتي بيه. ها، ممتاز. هم أهل الذكر الله تعالى أحالنا عليهم لأمر واحد فقط، لأنهم إيش؟ لأنهم استقاط الذين فتحوا بلنا البوابة التي نصل بها إلى وما أتاكم الرسول، إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك ليس لأي أحد تأخذ منه، ما العلم إلا قال الله قال رسول، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبق الخلاف سفاته بين الرسول وبين قوم فقيه. فهذا الفقيه أنت ترجع له، لأنه الذي يردك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك الله تعالى قد قالها جزما في كتابه كاشفة، فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية أو إلى الشيخ أحمد شاكر، أو إن لم تجدوا هذا ولا ذاك فارجعوا إلى الشيخ أحمد طاهر يعني. صحيح؟ ما لم نقل ذلك. قال فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى والرسول لا أكمل الآية ذلك أحسن لا ذلك خير وأحسن وإيه؟ وما تنازعتم فيه من شيء فإيه؟ فحكمه، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله أو إلى الرسول، طبعا أنه الذي ينقل عن الله تعالى حكم الله جل وعلا. ففي التنازع فصل الخطاب هو قال الرسول، لا قال الشيخ الفلاني ولا العلاني. بحال من الأحوال عظم من شئت من الشيوخ وقدر من شئت من الشيوخ، إن لم تفعل ذلك فلا ديانة. الديانة الرقة في الديانة عدم معرفة الفضل أهل الفضل، بقص الحقوق رقة في الديانة. لكن أيضا نحن بين طائفتين غلو وجفو، منهم من يعظم إلى أن أوصلوا درك الوحي ودرجة الرسل لا يخطأ بحال من الأحوال والكلام لا نقبله، ومنهم من إيش من جفى وأهدر حقهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يعرف صغيرنا، من لم يعرف صغيرنا ويوقر كبيرنا إيش، ويعرف لعالمنا حقه. وعزيزات المقدمة صحيح مسلم قالت عائشة أمرنا أن ننزل الناس نستفيد من هذه المسألة فائدتين مهمتين جليلتين، ما هما؟ ممتاز، انت دي فهلاوة شامية بس يعني تحوم حول ما نريد. جيد، نريد الإيضاح، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، فيها أمران. ممتاز، ده الذي أريده. الأولى عند ظاهر النظر أمرنا أن ننزل منازلهم ألا نهدر حقوق الآخرين، وأن نعرف الفضل الأهل الفضل، كما قيل يا أبا بكر لا يعرف الفضل الأهل الفضل إلا أهل الفضل. لذلك كان الإمام ابن تيمية وغير ابن تيمية يقول نادى على نفسه بالنقصان من لم يعرف فضل أهل الفضل، نادى على نفسه بالنقصان. لذلك الحافظ ابن حجر لما ابن حزم تكلم على الترمذي وقال مجهول، الترمذي مجهول؟ أيقال في الترمذي مجهول؟ لا عجب على ابن حزم، ده اتهم البخاري بالتدليس، ما هو المسألة سايحة. لكن يعني كان بعض المحدثين من الأزهرة أتعلم على هذه علم الحديث جزاه الله خيرا، لكن هو كان في جامعة الإمام، فكان يعني صراحة حصل بينه مشدة في مسألة عقدية، لكنه ما طرحني أرضا وقبل مني المراجعة، لكن تعلمت منه كثيرا. كان من ضمن اللفتات اللي أنا أخذتها منه لما تكلمت معه على ابن حزم تكلم في البخاري، قال البخاري طبعا الأزهرة لهم لفتات كده وكلمات عجيبة جدا، البخاري ده جابل يا ابني، لو جبت صاروخ اسكت عليه ما يأثرش فيه، جيب صواريخ اللي انت عايز تجيبها. فهو طبعا كلمات عجب، لكن هي كلمات عظيمة تدلك على ان هؤلاء القوم يعرفون قدر هؤلاء العلماء. يعني مثل البخاري يتكلم فيه ولا يؤثر، جمع ائتي بجم غفير يتكلم في البخاري، ده الان البخاري في الصعيد عندنا بيحسبوه قرآن بيحلف به، البخاري ليس بلاي. ولما تيجي اصلا رجل يخسر في رجل وتريد انك تهون من الخطأ ليش تقول له يعني انت بتتكلم انت اخطأت في البخاري لعظمة البخاري، ومع ذلك ابن حزم يقول ان البخاري مدلس. فهذا خطأ اخطأ طبعا حديث هشام بن عمار مسألة اما نعيم نعمين هي مسألة المعادل اللي يقول فيها ياتي زمان عمال يستحرون الحره والخمر والحره والحرير والخمر والمعادن، كلام ضعيف جدا كلام ابن حزم. لكن اقصد ابن حزم كان بذلك وقال بالترمذي قال مجهول. الحافظ ابن حجر يقول نادى ابن حزم على نفسه بالجهل عندما قال ابن الترمذي مجهول. كيف الترمذي مجهول؟ الترمذي من اثقل الناس علم الآن الذي اخذه من البخاري، الترمذي من أنجب تلاميذ الإمام، لم يقل عن مسلم بحال من الأحوال. فتقول عن الترمذي مجهول، وهذا المقصود أننا أولا لا نعرف هو لأهل فضلهم ولا نهدر المكانات. الثاني أمرنا أن ننزل الناس منازلهم لا فوق، كما قال الأخ الكريم لا فوق المنازل، يعني ما نغلو. لا ده أنت تقارن البخاري بالأنبياء، هقول لك كيف. البخاري وريث النبي، ولذلك الرؤية التي رؤيت للإمام البخاري فكيف أن البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي والبخاري إيش على أثره يمشي. طبعا أولوها للبخاري أنه سيتتبع وقته في أثر أثر النبي صلى الله عليه وسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويجليها للناس ويذب الموضوعات عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول ليست مقارنة لكن هذه إيش ملازمة أن العالم وريث النبي والوكيل عند منزلته الأصيل، لكن لا أقول إن هو نبي من قال بأنه هو نبي كفر، اللي يقول البخاري نبي فقد كفر. فهم كده؟ لا، ده سائر كواكب العالم، العالم فضل العالم، هو النبي اللي قال ذلك، فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. هو هذا احنا، ما احنا انا في بدايه الحديث ايش قلت؟ قلت لا اله عندنا ولا انبياء غير نبي واحد، مش هذا الذي قلته؟ لكن نحن نقول بقى لا نهدر المكانات. ما تقول لي هو البخاري نبي، اقول لك لا، ده هو وريث النبي. وضعت الامرين اهو، اولا نفيت انه يكون نبي، ولكن اثبتت انه وريث. هذا هو، ومن انزل الناس منازلهم لا فوق ولا تحت، هذا هو. فعند بين غلو لفوق، الله جعل قد ويل للمطففين. اما تيجي تقول العالم هو فلان الفلاني ولا اخذ من احد غير هذا العالم، اذا افتى بها اخذت والا فلا اخذ. انت تحجر واسعه، انت رجل اصلا نقيض، انت تريد كما بالضبط بالضبط كما قال الاعرابي للنبي اللهم ارحمنا وارحم محمدا ولا ترحم احدا ايش بعدان، فقال تحجرت واسعه. نفس الامر، إن حصرت العلم في شخص تحجرت واسعة. كيف رحمة الله بالأمة؟ إذا قلت ذلك اعلم أن الساعة على الأبواب، أنه أن تقوم الساعة إلى أن يقبض العلم، يقبض بقبض العلماء هكذا، ولا يبقى فرد من يقول الله الله. لكن شيخ بلا شك أن البخاري رحمه الله في الفضل في بعض الصحابة، طبعا طبعا هذا معروف، الصحابة أعلم منه. إحنا لو نتكلم بتفاوت الدرجات، كل عالم وكيل النبي، وبينهما تفاوت كما بين السماء والأرض في الدرجات. مش ابن حجر، ابن رجب الحنبلي قال ومراتب العلماء ثلاث، قال فأرقاها وأسماها وأعلاها المحدث الفقيه. نعم، من جمع الله بين العلمين لو فهذا المتقن بحق. أما أنت تجد رجل لا هو فقيه ولا عندي إتقان في أصول الفقه، وإذا تكلم بالحديث قال أنا أبو فلان الأثري وأبو فلان الأثري، دي تثبت لك علم الحديث؟ تعال ننظر لك في في في عضد المسائل في الحديث، في الكلام على العلل، في الكلام على الشذوذ، في الكلام على الترجيح وتوثيق الرجل الراوي وتضعيف الراوي، هذا الذي يثبت علمك في هذا الباب. مفهوم كيف؟ لكن انا اطلع انا عالم عشان انا بجرح وبوثق في الناس، وانا عالم انا مش يحيى بن معين، الا اذا كان هناك ضوء يثبت علمك، والعلم اثره يثبت، العالم اثره يثبت علم، ليست بالدعاء. ولو كان بالادعاء يبقى مصر كلها أم العلماء، هم أولى الناس بالادعاءات. ليش؟ لأن هو ما يستطيعش يقول لك أنا بجهل شيء. وأنت عندك مصر لو طلعت من خطبة طيبة من راجل فصيح هتلاقي كل طلع يا ربي إيه ده؟ ابن تيمية يمشي بين أرجل الناس العلم، ابن عبد السلام هو ده اللي عايشين فيه. غلو ما يعلم به إلا الله. يحدث ولا ما يعلم؟ أنتوا فين؟ أنتوا من رواندا ولا من مصر؟ توافقوني على هذا ولا تخالفوني؟ أصل مش نعرات قبلية. توافقوني ولا تخالفوني؟ تعاتبوني؟ الموافقة بشدة ولا لا؟ الفضائيات من السنين الطوال اللي فاتت بينت لكم ذلك. طول ما انت داخل ومعنا الآن خطبة العلامة الفهامة البحر البحور ويمن مش عارف الأنهار، صحيح ولا لا؟ وبعد ذلك تعالى يا عم في مسألة فيها ما فيها من العضل، فين البحر؟ صار ترعة، والترعة بعد كده صار، وبعد كده زجاجة، وبعد كده مفيش مية، الجدب والقحط وصل على الأم، وهذا اللي بيحدث، صحيح ولا لا؟ الغلو يضيع الناس. ولذلك أنا أقول دائما الله تعالى لو نضع نصف عيننا حديث وآية يضبط لنا المسائل. الآية إيش قال الله تعالى؟ سورة آل عمران، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور، من لبس ثوبا أوسع منه قريبا ما ستر ساق، قريبا ما ويقع الله، الله ولا يقع المنافق يؤتى بنقيض قلبه. لو رام الله، لو أراد الله جل في علاه لأخذ الحق في موضعه. وعندما يسأل يقول لست لها، لست لها، لست أنا العالم الفلاني. لكن المشكلة عندنا كبيرة في هذا الباب، فوضع الشيء في نصابي مهم جدا. لذلك أنا أنهى الإخوة عن التحزب، وأقول التحزب أصل البدعة، والتحزب يصل بالإنسان إلى التفرق. وأنا أدين الله وأشهد الله، اللهم يا رب العالمين فرق جمع أي واحد يتحزب يا رب، أيما أحد تحزب فهو يريد البدعة، رمى البدعة. إلا من تحزب على إيه؟ على الله وعلى رسوله. حزب الله هم المفلحون. يبقى إذن التحزب على الله وعلى رسول تأتي من وين؟ يبقى على الكتاب وعلى الرسول، هي هذه. وتتحزب على الصحابة نعم، ولكن حتى التحزب على الصحابة مشروط، مشروط. ولذلك لما قال الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هنا الآن إيش الفرق بين الطاعة هنا والطاعة هنا؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا، فجعل طاعة أولي الأمر إيش؟ تابع. ولذلك أنت ترى في 30 موضع من كتاب الله أفرض الله بها طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أتكم الرسول فخذوه، وما نأكم عنه فانتهوا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. في 30 موضع يصرح فيها بطاعة مستقلة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما طاعة الأمور جعلها إيه؟ جعلها تبع. ولذلك طاعة العلماء أيضا، لأن الولاد كما قال الإمام أحمد تفسر وأقول الأمر منكم على العلماء وإيش والأمراء طبعا بالضبط الشرعي المعروف، إن حتى العلماء طاعتهم لا تكون إلا بطاعة طاعة الله تعالى. فالتحزب على شخص دون أن تدري هو الحق معه ولا معه، لذلك العلماء أجمعوا أولا بعدما شنوا حملة عظيمة على المقلد، تعلمون من أهل البدع من المعتزلة أو غير المعتزلة يرون بأن المقلد لا توحيد له، توحيد لا يستقيم، فالمقلد توحيد لا يستقيم، طبعا هذا مخالف أهل السنة جماعة، وإن كان مذموما لكن يصح توحيده إن كان مقلدا، لأن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم، وهذا على العموم ليس على الخصوص، ليس على الخصوص، هو على العموم، لكن مع الذنب للمقلد مع الذنب، لكن بقى بعض البدع يرون كفرا، يرون عدم صحة الإيمان، عدم صحة الإيمان. فلذلك العلماء وبعد ذلك لما قالوا اتفقوا اتفاقا تاما، قالوا وأن المقلد هذا معنى الكلام تبرأ ساحته إذا قلد شيخا عالما دينا، هو هذا يظن فيه الدين والتقوى والعلم، مش دين وتقوى وما في علم، ما يقولش شيخي بيصوم النهار وبيقوم الليل، شيخي يتصدق بكل مالي، شيخي وكل وقت شيخي مبذول للناس، هذا ليست علامة على إيه؟ على العلم. قل شيخي عالم متقن في الحديث دراية ورواية، شيخي بحر في الفقه، في أصول الفقه، في القاعدة الفقهية، هذا الذي يمكن أن أرتكز عليه عندما أستفتي، لكن نقول هو استفتى عالما ويرى أن هذا العالم وهذا الدين وهذا التقي النقي جيد جدا، لكنهم قالوا بالإجماع إن غلب على ظنه أن الحق مع غيره وجب، خلع نفسه من شيخه والأخذ بقول الذي يظن بأنه على الحق. هذه مسائل دقيقة جدا أنا أربي فيها طلبة العلم أولا قبل أن نبدأ في أي درس، إن هذه تأسيس طلبة، أنا جئت هنا أتأنتوي ويعلم ربي تنشئة طلبة العلم، وأذهب في أي مكان آخر لو في كتاب التاريخ على ما عشت فيه أيضا تنشئة طلبة العلم من الحجارة، لأن هذه الأمة لن تنجو إلا بطلبة العلم. قبل أن نبدأ الدرس سؤال موجه لحضرتك، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، ما وجه الأوامر في هذا الحديث؟ من صمت نجا إلا في هذا الموضع. لا ده في ده المسألة جاية مضاعفة للبشمهندس، أنت تحسب نغفل عن الذين يتقاعسون؟ بشمهندس دوره جاي الآن، أنت أخف ابتدأنا بك أخف لأن أنت تغيبت يوما واحدا، لما هو تغيب يومين ثلاثة أيضا، شوف الفهلاوي كمان متربص بيه الدواء، أنت كنت في عمره؟ أنا ما عهدت عليك التقاعس، فلذلك خلاص أنت حبستني، خلاص ما استطعت أتكلم. يبقى إذن السؤال الثاني سأوجه إليك أنت، يعني سيرد عليك نجيب، لما تغيبت أنت ما أجبت لأنك تغيبت، ولو جئت لعلمت، خد تعالوا هاتوا تجيبوا تيجي رأب بينا من المطار، افضل ضيافه تقول له ضيافه على الرحمن، انا وانت ضيف على الرحمن، هذا هو، ملاش حد غير ذلك. تاتي به هنا يسمع سبحانك اللهم ربنا وحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، فيكتب وتكتب معه. سمعت الدرس؟ تخلفت عنه لعذر غير مقبول، سمعت الدرس؟ هذا تقاعس. الأستاذ الكريم مهندس برضو تبع طبقة المهندسين صح؟ لا لا سيب أنا لا انتخلت منها أنا أنت تغيبك أنا إيه غضيت الطرف عنك في بعض التخلف لأن أنا أعلم أنك حريص. أي واحد بعرف أنه حريص بأشير إشارات بضرب اللي جنبه عشان إيه يضرب الروتي خمس ساعات عشان ما يسيبش تاني فقط فاهمني؟ نعم أنا متغيرت تغيرت يعني أنت موجود الدروس الثلاثة؟ أنت تذكر أنت سمعت مني حديث إذا وقع الباب في إناء أحدكم؟ طب لا ما تعمل أنت مش محامي أنت مش محامي مش دعوة أنت بحق خالص. طب كيف ما تغيبت وأنت ما سمعتش منها؟ بس جيت ده شغل تاني بقى انت كده ايه يعني انت لابس طاقية لخفة يا انت ايه يا انت عايز يعني انت ما تتغير. تكلمنا قبل ذلك وقلت لك افضل ما في طالب العلم هو الايه الاستمرار. الشافعي يقول بعد ما ذكر ست صفات قال من اهم صفات الايه طول زمان كثرة الملازمة. يعني نختم بك الأسئلة للإخوة الآخرين وبعد ذلك من تغيب فليهيئ نفسه بقى لما سيأتي. هيكون في اختبار خاص امتحان خاص له جيد. طيب اليوم إن شاء الله الكلام على أصول الفقه وقلنا كل العلوم ترتكز على هذا العلم التكليف وشروط التكليف. التكليف لما تكلم أتكلم عن خطاب الشارع تكلم عن الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية للأحكام الشرعية. والأحكام الشرعية تمر على من هي تعنى بمن تعنى بالمكلف. فإذا كانت تعنى بالمكلف فيبقى عندنا مكلف وعندنا أمر مكلف به. إما والأمر المكلف به هتدور عليه الأحكام التكليفية اللي هي الأحكام الشرعية والوضعية التكليفية والوضعية. يبقى إذن هذا ارتباط الوثيق. تكلمنا عن الأحكام لأنك سترى المكلف به الأمر المكلف به تدور عليه هذه الأحكام إما أن يكون واجبا إما أن يكون مستحبا إما أن يكون حراما إما أن يكون مكروها أو يدخل تغليبا يكون مستحبا أو نقول هناك المكلف له ضمانات. إذا أتى بشأن حتى لو لم يكن مكلفا هيكون فيها أحكام الوضع. يبقى الكلام هنا متناسق بأننا لما تكلمنا عن الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية ناسب أن نتكلم عن المكلف نفس المكلف والشروط التي لابد أن تتوفر في المكلف حتى يثاب أو يعاقب. من هذا المكلف الذي سيسأله الله جل في علاه؟ لأن الله تعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صحيح حاشا لله هذه ليست بآية. الآية إيه إلا ليعبدون. يبقى المكلف الذي يعبد الله جل في علاه ما هي الشروط التي لابد أن تتوفر فيه حتى تترتب عليه الأثر في الثواب أو في العقاب. يبقى الكلام سيكون عن المكلف والشروط التي لابد أن تتوفر في المكلف. تتصور أنت الدرس الذي سنأتي به الآن التصور يفتح لك الأبواب المغلقة. وبعد ذلك إذا تكلمنا عن المكلف والشروط التي تتوفر فيه المكلف به الأوامر المكلف به ما هي شروطه حتى نقول بأن المكلف يترتب عليه أثار ذلك ثواب أو عقاب ثواب أو مسألة الضمانات. فإذا هنتكلم عن المكلف والمكلف به الكلام على شروط لابد أن تتوفر في المكلف حتى يثاب أو يعاقب. لأن الله جل في علاه لا يأخذ الناس على العموم. إن الله جل وعلا بين من هذا الذي يمكن أن يحاسب أو لا يحاسب. الشروط لابد أن تتوفر في المكلف. قبل أن تصل إلى شيء احفظ أربعة أشياء وبعد ذلك نتكلم فيها على الخلاف والوفاق والاتفاق والافتراق. لابد أن يكون عاقلا عالما مختارا مسلما. لابد أن يكون عاقلا عالما مختارا أيضا بالغا آسف مسلما عند بعض العلماء لأن الإسلام فيها خلاف. جيد هذه الشروط لابد أن تتوفر في كل مكلف. الشروط المتفق عليها بين العلماء العقل والبلوغ. هذه الشروط متفق عليها. أما الاختيار متنازع فيه لأن لو أكره زيد على الزنا فزنى عند الإمام الحنيفة لابد أن يجزى أو يرجم إن كان سيبا لأنه لا إكراه في الزنا. في خلاف في تنازع في جزئيات مسائل الإكراه هي الإرادة مسألة الإرادة وأيضا مسألة الكلام على العلم والجهل هل عذر أو ليس بعذر وأيضا مسألة الإرادة على الإكراه وغير الإكراه. فكل ذلك مختلف فيه والإسلام مختلف فيه. نحن يخالفون الجمهور. يبقى إذا نقول نبدأ بالشروط المتفق عليه. الشرط المتفق عليه أولا العقل شرطان اتفق عليهما أهل العلم، العقل والبلوغ. لابد أن يكون عاقلا بالغا. ولذلك القاعدة الأصولية عند العلماء يقولون العقل مناط التكليف. وإذا قلت عقل مناط التكليف يبقى لا عقل لا لا تكليف، انتفع العقل انتفع التكليف. يبقى هنا الكلام أيضا على النظر، بأننا نقول العقل مناط التكليف هذا قيد، قيد العقل يخرج زوال العقل وزوال العقل. تصور المسألة بسرعة حتى ندخل فيها. زوال العقل قد يكون بإيش؟ بفعل الله، وقد يكون فعل الإنسان، وبفعل الإنسان يأثم عليه ولا يأثم عليه، هذا زوال العقل. أنت انتهيت من الشرط الأول الآن، تصوره قبل أن نشرح. العلم تصور، لذلك الفقيه المتقن نقول لا يكون فقيها متقنا حتى يتصور، لأن الفتوى فرع عن التصور. تصور المسألة. يبقى إذا نتكلم على الشرط، العاقل هو المكلف، المحاسب هو المكلف، ثواب عقاب نار جنة المكلف، والمكلف لابد أن يكون عاقلا. يبقى زوال العقل ليس تكليف. فننظر في مسألة الثواب والعقاب. يبقى زوال العقل، زوال العقل له قسمان، زوال العقل بإيش؟ بفعل الله، وزوال العقل بفعل الإنسان. فعل الإنسان قد يكون آثما وقد لا يكون آثما. انتهينا من كلية الكلام على العقل. طبعا التفصيل مسألة طويل هنتكلم فيها. يبقى إذن زوال العقل بفعل الله كإيش؟ الجنون. ممتازين الحمد لله يا رب. الجنون وإيش ثاني؟ المسخوط. هم مسخوط ممتاز. المغمى عليه زال عقله وهذا فعل الله، مع ان هذا متنازع فيه. ممتاز، ده متنازع فيه. المغمى عليه زي اغمي عليه، والاغماء قد يكون فعل الله وفعل العبد، يعني ده يشترك فيه الامران. تعرفون كده صح ولا لا؟ الاغماء اللي هو بفعل العبد ايه؟ شرب حاجة. انتم تعرفوا انت عندك حاجات كده داخل وتواخل. نعم، البنج طبعا العمليات الجراحية مثلا، فهذا بيزيل العقل. زوال عقله هو زال عقل، زال عقله بفعل نفسه لكن لا يأتم به. طيب، يبقى زوال زوال زوال عقل بالجنون، هذا الأصل. بفعل بفعل العبد يأسم ولا يأسم؟ يأسم شرب الخمر، سكر، سكر. زوال عقل هذا أيضا فيه خلاف العلماء، هل هو مكلف أم لا؟ كل هذا احنا نقف عند ايه؟ شرط شرط العقل. يبقى نبدا في شرحه ده، وايضا بعد ذلك الشروط الاخرى نتكلم فيها. يبقى وايضا من زوال العقل قد نائم والناس النوم، هل بزوال العقل ولا لا؟ هذه عوارض الاهليه، وهذا ايضا نفسره الان في الكلام. هل النائم زال عقله ام لا؟ لاننا نقول اصلا النائم لو زال عقله محمد نعم هتزوج الليله الحمد لله ويستيقظ، صح ولا لا؟ يعني توقظه وقت ما شئت ولا لا؟ يبقى ايش الفرق بينه وبين المغمى عليه؟ يرجع بسرعة وثاني يرجع ببطء. المهم عليه لا تتحكم جاي لا يرجع لا إلا أن يأذن الله له، تعرف. أما النائم تستطيع أن تنقذه في أي وقت، فهل هذا زوال عقل أم لا؟ لذلك اختلف العلماء في من زال عقله بالنوم، هل هو مكلف أم لا؟ خلاف أيضا من العلماء. تصورتم المسائل؟ تدخلت في رؤوسكم؟ طبعا عند التفصيل والبيان تتحلى وتكون سهلة إن شاء الله كرسم البيان. كل ما كان في المهندسين بقى ها؟ مين المطبوع المقالة؟ ما هو ما قلنا فيها تفصيل، فيها تفصيل. في قاعدة أصولية تقول إيش؟ من تعجل شيئا قبل أوانه ها رأيك تعاقب بالحرمان؟ طيب، يبقى إذن العقل، ما هو العقل؟ العقل عند العلماء هو القوة الذهنية في الإنسان للإدراك، إدراك الشيء. طبعا إدراك الشيء على إيه؟ على حقيقته، لأنه إذا إذا إذا تصور شيء على غير حقيقته فهذا جهل. عدم التصور جهل، لكن جهل إيه؟ بسيط ممتاز. التصور المنقلب على غير حقيقته ده جهل إيه؟ جهل مركب. لذلك حمار الحكيم قال لنا بحكمة عظيمة، هو حمار لكنه أتى بحكمة ينتفع بها بنو البشر. إيش قال؟ قال لو أنصف الناس كنت أركبه، فجهلي جهل بسيط وجهل راكبي جهل مركب. أرأيت؟ حمار يقول عن نفسه انه جهل بسيط ما يعرفش، لكن بقى المشكله كلها الذي يقول اعلم وهو لا يعلم، هذه المشكله. يبقى اذا العقل قوه ذهنيه لادراك تصور شيء على حقيقته. وقيل برضو ايضا العقل هو الهدوء والوقار والسكينه. نعم، احنا في عرفنا تقول ايه؟ رجل عاقل، تقصد بها ايه؟ وقور وسكينه وله المهابه. وايضا تطلق على العلم الحاصل على المقدمة والنتيجة، الضربة والممارسة، التجربة. بالضبط بالضبط كالأطباء بقى الآن، الطبيب يعرف أن البنادول للصداع، من وين أتى بذلك؟ بالتجربة، بالتجربة. فهذا أيضا العقل، العقل والوصول إلى العلم بإيش؟ بالضربة والممارسة، بالتجربة. هذا أيضا يطلق، دي إطلاقات أطلقها العرب على العقل. طبعا العقل سمي بأنه عقل، سمي العقل عقلا لما؟ ليعقل. طيب يعقل إيش بقى؟ طبعا لأنه بيعقل صاحبه عن السوء، عن الفحش، عن عن عن عن العقاب، عن النار. وذلك تقول الذي يتقحم النار على بصيرة ليس فيه، مين بقى اللي بيتقحم النار على بصيرة؟ شطار كفار، ما خلاص الكفار دي خلاص غسلنا عفضنا ايدينا منهم. العالم بيه لا انا بيه افضل واحد يتقحم النار على بصيرة والذي الذي يفتي بجهل، الذي يفتي بجهل. شوف أرايت الذي يفتي بجهل هذا الذي تقحم النار على بصيرة حقا، وهذا من أجهل الجاهلين، ليس له عقل بحال من الأحوال. هذا بالنسبة لتعريفات وإطلاقات العقل في اللغة. نعم. قالوا من يأبى رسول، قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد الذي أبى، هذا الذي لا عقل له. ممتاز. عمتا نقول أما دليل شرطية العقل للتكليف هو حديث السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم، رفع القلم يبقى لا تكليف، رفع القلم يبقى لا تكليف، رفع القلم عن ثلاث، وذكر منها المجنون حتى يفي. المجنون الذي ايش؟ الذي اكتمل عقله لكنه غيبه بفعل فاعل، صحيح ولا لا؟ تستخدمه. المجنون هو من زال، من زال عقله، من زال. يبقى اذا الكلام على التكليف، نقول التكليف الان وناتي بشرطه. التكليف، التكليف لغه هو الامر بما فيه مشقه وجهد وكلفة، وهذا عام، لأن دائما الاصطلاحات اللغوية أعم من الاصطلاحات الشرعية في غالب الأحوال. الاصطلاحات اللغوية تكون أعم من الاصطلاحات الشرعية، وطبعا الأصل أن تقدم الاصطلاح الشرعي، طبعا الشرعي يقدم على أي شيء وبعد ذلك اللغة. لكن في اللغة هنا الكلفة، التكليف هي من الكلفة، من المشقة، هو الأمر بما فيه مشقة، بما فيه جهد، بما فيه كلفة، سواء كان أمر إلزامي أو أمر إيش؟ تخيري. يعني عموما هو الآن عموما. والاصطلاحي بعضهم قال هو الإلزام بما فيه مشقة لأنه أخص، وبعضهم عرفه بالأعم قال لا، هو الأمر بما فيه مشقة، سواء أمر إلزامي أو أمر إيش؟ أو طلب، طلب ما فيه مشقة من المكلف، كصيام شهر كامل، كالحج، والحج سماه النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ ها جهادكن حج العمر، سماه ايش؟ سماه جهادا. ففيه مشقه وفيه كلفه، كلفه ماديه وكلفه بدنيه. يبقى اذا التكليف امر او طلب، طلب، طلب الشارع من المكلف بامر فيه شيء من الكلفه. شروط التكليف قلنا العقل، وبينا العقل ما معنى اعتقاد العقل في اللغه، واصل شرط التكليف، شرط العقل للتكليف، مناطق التكليف العقل. قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، وذكر منها من الثلاث، ذكر والمجنون حتى يفيق. بالاتفاق المجنون ليس عليه، ليس عليه حرج. شكرا يعني انت هو ده الفرحان فيه. احنا جالسين في الفتحه، انا هتكلم على ولا هذه اسمها ايش؟ غير مكلف. ها غير مكلف يعني ليس عليه، يعني ليس عليه. هات يا حبايب، هات مفردات التكليف يا بابا. ليس عليه صلاه ولا صيام ولا ولا زكاه ولا ولا جهاد ولا حج ولا ولا. حموت، حموت، بيموتوا يا رب يموتوا. الزكاه واجب، مش انا قلت هذا من باب، من باب الوضع. مش قلنا ضمان المتلفات لا يدخل في التكليف؟ اذا امتلك نصابا وحال الحول وجب ايه؟ لان في حق الفقير هنا. المساله ليست محضيه حق الله، اما العبادات فمحضيه حق من؟ حق الله جل وعلا. والاصل في حق الله التسامح، انما الزكاه فيها حقان، فيها حق لله وحق للفقير. صدقه تؤخذ من اغنيائهم، من اغنيائهم العقلاء، وترد على فقرائهم المجانين. فهنا هذا الحديث قيد لنا، قيد الحديث ان الاغنياء العقلاء وقيد حموت والله ماشيين يعني حديث ماشي، ده كله ماشي وسرحان. الحديث قال تؤخذ من اغنيائهم عموما ولا قيد؟ أغنيائهم، جمع مضاف، والجمع المضاف إيه؟ يعم. يبقى أغنيائهم العموم إيش هو؟ أطراف العموم بالله عليكم، أو عام مظلة كبيرة تحتها جزيئات، إيش هي بسرعة؟ العاقل ممتاز، المجنون كويس، ما والصغير ممتاز، هذا الذي يريده. طب الجنين هيملك ازاي؟ هو ما لا يرث الا بعد ما ينزل. طب وين ماله هو؟ المهم يكون ماله حلقه الحول. هو قعد في بطن امه 4 سنين. نعم، ابن عينة ولدته امه بعد 4 سنين، وقيل مالك امه حملت فيه 4 سنين. الله اعلم بهذا الكلام صحيح ولا لا، يعني كله بينزل بالسان، بينزل يجري، يعني هي المساله. فقيل في بعض المحدثين ذلك، وكان كانه بيتدبر امره في الداخل 4 سنين بعد ذلك، يعني على الغرض المقصود بانه عام. وقال فقرائين ايضا ايه على لكفايته. فاذا حق لا حق العبد، اذا تسامح الله في حقه فلا تسامح في حقه العباد. لذلك القاعدة الأصولية عند العلماء قالوا الأصل في حق الله المسامحة، والأصل في حق العباد المشاحة. ما في مسامحة حق العباد؟ لا، ما فيش مسامحة، مفهوم؟ هذا هو. يبقى إذن نقول مجنون بالإجماع سقطت عنه التكاليف، سقطت عنه العبادات. طب مجنون زي جنة كان يحب ليلى، وكان يذهب يقول أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الجدار شغفن قلبي، ولكن حب إيه؟ ما حب الديار؟ انت مش حد عاشق فيكم؟ ما حب الديار ايه؟ انت عاشق عشان احسن يضربوك، صحيح؟ شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. مجنون ليلى جن بها، فبعدما جن عقله ذهب، فلما ذهب عقله دخل ليصلي. من الذي دخل يصلي؟ ما الذي دخل يصلي؟ اجيبوني. مجنون ليلى اللي هو عقله وين ذهب بحب ليلى وصلى الظهر، صح صلاته ولا ما صح صلاته؟ في حد اسمه مجنون ليلى؟ يا عم ده مجانين بوسينة وليلى وهند كل مجنون، ده الدنيا بتعج بالمجانين لغايه دلوقتي. مجنون ذهب عقله خلاص، ماشي بيقول ليلى صباح مساء، فين يا ابني هند؟ هي ليلى، كل ليلى، اشرب ليلى، نام ليلى، ذهب عقله. انا مالي من القصه؟ انتوا بتبحثوا عن رجل الجنه ولا لا؟ يا جماعه مش العلم تصور، انا بضرب مثلا لطلبه العلم تقريبا للعلم. خلاص سيبوا مجنون ليلى وخلوه زي بجنة بهند، وجن حقا ذهب عقله. طيب ودخل يصلي، تصح صلاته ولا ما تصح؟ ليش لا تصح؟ ائتم بالإيمان وأنصت عندما قرأ وركع ومكن الركوع ورفع وسجد وأتى بكل شروط وركان الصلاة الصحيحة متبع. حبيبي تصح وله الأجر، يا حبيبي تصح والله. ما تقولون بأونا الآن هو لا يؤجر إلا بالنية، ولا نية ليه؟ لمجنون، ماشي؟ له انت له أجر، له أجر كالصبي له أجر، ما ليس له أجر. هذا ممتاز، علمه رجل أن توه من تواش، تصح الصلاة ولا ما تصح؟ هذا قبول الله عليه. توفرت الشروط والأركان، تصح ولا ما تصح؟ اصبر اصبر، انتوى انتوى، قال انتويت صلي الظهر، شافعي المذهب انتويت صلي الظهر. علمه رجل هو داخل قال له اسمع، قل نويت أبي قبل أن تصلي، قال والله أنا نويت. حاضر، لا مش عارف الماء، هذا مطبق لو فهم كلمة لا تدل على إيش؟ على عقله. لكن احنا بنفترض لو أتى بالعبادة ينكر عليه يحمل ويلقى، هذا الذي أريده، هذا هو النزاع في أجره، وليس النزاع في إيش؟ في أجر الصبي. الصبي له أجر، هذا رجع صحيح، غير مكلف وله أجر، كل ما يعمل من تعطى وأجر فيها ومن معاصي ليس له سيئات. لذا المجنون بالإجماع سقطت عنه التكاليف ولو أتى بها. طب هذا في الدنيا يعامل، تسقط عنه برأة ساحته، وتسقط عنه وتسقط المطالبة في الآخرة، في الآخرة يمتحن. ما فيش أحد بقى يقول إن المجانين هيخشوا الجنة، يعني هما دايما شاع عندنا المجانين في نعيم، وشاع في بلادنا إن أنت أصلا أولياء الله هما إيه؟ يا غلط أولين دهلهم، وهذا شو أعوذ بالله خلط في المفاهيم عشان ينفروا الناس من الأولياء. ده الأولياء الله تعالى قال ما أدري وليه فقد هذا أنتم بحرب، المجنون لا يكون وليا بحامل الأحوال، لكنهم يظنون أنه في الجنة، وليس كذلك. المجنون يمتحن كما امتحنت أنت، الله حكم عدل، ستكون له الحجة يوم القيامة. ولذلك الإنسان قال أربعة لهم حجة يدلون بحجتهم يوم القيامة، منهم المجنون. المجنون يقول أتاني رسولك ولا أعقل عنه شيء، فيوم أن يدخل النار، فإن دخلها كانت برضه مسلما عليه، ثم بعد ذلك يدخل الجنة، فإن أبى كان من أهل النار، والله أعلم بما كانوا يعملون. هذا حال من زال عقله في الدنيا، من زال عقله في الدنيا وليس مكلف، لكنه يوم القيامة يؤمر بدخول النار. هل هذا التكليف؟ نعم تكليف في العرصات لا في الجنة. انه بعض الشبهه الذين يقولون بان كيف تقولون بالتكليف في الاخره، والاخره ليست ايش دار تكليف. نقول نعم الاخره بداياتها عرصات يوم القيامه، ليست اخره، الاخره جنه او، ففي العرصات يمكن التكليف، وده اللي هيحدث في هذا الباب، هو السجود، سيكون سجودا لله جل وعلا في العرصات عندما ياتي مع الصوره التي يعرفونها. اذا هذا الاول، المجنون الشرط العقل. نقول ويتبع ذلك المساله قيد العقل، يخرج بذلك من زال عقله، زال عقله بجنون او زال عقله بايش؟ باغماء. اذا زال عقله باغماء فالائمه الثلاثه، وهو قول الامام الشافعي نصا بانه غير مكلف، يبقى لو زال زي عقله من قبل زوال الشمس الى ان ظهر الشفق الاحمر، فهذا عند الجمهور انه إيه؟ عليه ان يصلي الظهر والعصر والمغرب و لا، هم خافوا، هم طلعوا انصح منك، خافوا وسكتوا، انا بجرهم وانت بالذات تنجر معي بالذات. انا قلت دائما الجمهور يقولون غير مكلف، طالما غير مكلف يبقى معنى ذلك انه ايه؟ ليس عليه ولا صلاه خلاف الحنابله. فاذا لو قلنا بالتصور الصحيح، مريض زيد كان مريضا ولو عمليه جراحيه في القلب المفتوح، فأخذ البنج أو أغمي عليه، أو الله تعالى أتى بها من عندي، أغمي عليه وما أفيق إلا في بعد غياب الشفق الأحمر قبل الزوال، فنقول أن زالت عليه شمس أدرك الظهر إيش؟ مغمى عليه، والعصر كذلك، والمغرب كذلك، وأفيق في العشاء، يبقى ليس عليه إلا. ليش؟ قلنا انه قد زال عقله بين الظهر والعشاء، فمن زال عقله فليس بمكلف، والقاعده العقل مناط التكليف، ليس عليه خطر. يبقى اذا انت الان تخيلها، رجل عنده عمليه، هذه عمليه جراحيه، خياطه، عمليه كسر او شيء من ذلك، استغرقت العمليه 4 ساعات، استغرقت الظهر والعصر، وعندما خرج من العمليات افيق على المغرب، هذا ليس عليه ظهر ولا عصر، لا ليس مكلفا، لا يطالب. انا قلت الحنابلة خلف الجمهور، المسألة فيها الائمة ثلاثة، ونص كلام الشافعي لما الحنابلة يقولون عليه القضاء، وصحيح الرجح انه ليس عليه قضاء، بل باتفاق انه لا اغمي عليه قبل طلوع الفجر الى غروب الشمس في رمضان، من يوم غير مطالب به، غير مكلف. من زال عقله باغماء فهو غير مكلف على الرجح الصحيح. أعمل إيه بس؟ أي تكليف غير مكلف، هو مش قادر يقبل هذا الكلام، هياكل إصبعه يعني، يقول سيأتينا رجل بدين جديد، هو لسان حاله بيقول صح ولا لا؟ هذا لسان حالك أنت تقول بذلك. الحق أنه زال عقله، وزال عقله بفعل الله جل وعلا بالإغماء، فلا تكليف. طيب هذا بالنسبة للزوال، هنا تأتينا مسألة أشبه ما تكون بالإغماء، وهو زوال العقل بإيه؟ خاص بفعل الله أو بفعل العبد بالبنج. فمن زال عقله باغماء سواء بفعل الله او بفعل العبد دون الاثم، دون ان ايش؟ ان ياكل، يعني دون شرب الخمر، فانه غير مكلف، فانه غير مكلف على قول الجمهور في هذا الحبيب، هذا الراجح اصح. طب النوم، زال عقله بنومه، هنا النزاع، اصل النزاع فين؟ في زوال العقل، هل نوم يزول معه العقل ام لا؟ هو هذه المساله، هل الادراك غير موجود؟ الاحساس غير موجود ام موجود؟ انظر الى البون الشاسع والفرق الواسع بين المغمى عليه وبين ايه؟ وبين النائم. اتينا بفرقة حسب الله وأغلقنا الباب عليها، وأخذوا يعزفون على من يعني يقول بحلية ذلك، ونحن نقول بحرمة هذا، لا قالوا بالضف، امرأة عرس امرأة، وأغلقوا الباب ورجل مغمى عليه، ومن الصباح للمساء يضربون بالضف. كم مرة سيستيقظ المغمى عليه؟ عجيب، في إجماع في المسألة ولا سيفيه؟ بإجماع، أنا أريد أسمع بإجماع طيب رجل نائم، ما فيش مؤذن ممكن، ده صحيح كلامه مو صحيح، نائم واغلقوا عليه الباب واتوا بايه بفرقه حصبات. طب لو كان نومه ثقيل، لا الدق هذا على لا يصحى يصحى، لا هو طبعا ما فيش غير صفوان بن المعطل في في في طبعا في الصحابه، هو اللي كان لما طبعا لما ضرب امراته، لما ذهبت امراته اشتكت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت صفوان لي عليه ثلاث، انا ما اخذ ثلاث، اذا قمت اصلي ضربني واذا صمت امرني بالفطر، يبقى وهي بتصلي ضرب، اذا صمت امرني بالفطر واذا ايقظته للفجر لا يستيقظ، مسائل ثلاثه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تعجل في الحكم، لابد من السماع، فاتى به فجاء فقال امرأتك تشتكي ثلاث، ثم ذكر الثلاث، فقال رسول الله إنها تقوم تصلي فتصلي بإيه؟ كسورة البقرة يعني، صلي فتطيل، وأنا يعني أنا لي حاجة إليها، أحتاج إلى أن تفعل كذا وتفعل كذا لي، فهي تطيل، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وابتسم، ثم قال تصوم وأنا حاجتي إليها ملحة، يعني حاجتي إليها رأيت في خلاف القمر، يعني في ضوء القمر، يعني أحتاج إلى امرأة، أحتاج إلى فراش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذن، فإن السلام ابتسم وأقر. فأما الثالثة، يبقى الثالثة هي الكبيرة، قالوا له توخذك الفجر فلا تستيقظ، قال يا رسول الله إن قوم، صدر الباب ده مش أنا، ده أبويا وأمي وجدتي وكل القبيلة، إن قوم إذا نمنا لا نستيقظ إلا بحر الشمس، لو تفعل لو هيفعلوا إيش ما نستيقظ. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وتركه وراح. ليش؟ لأنه ليس في النوم تفريط كما سنبين، ليس في النوم تفريط. نعم، يعني لا يأثم. طبعا من اللي لا يأثم؟ مش اللي سهران طول الليل يلعب الورق ويجي قبل الفجر يقول انا اريح عشان حتى تدبر القران، قران الفجر، ان قران الفجر كان مشهور، سواء بقى قران الفجر بعد خمس ايام، هذا ما يجوز، هذا آثم عند ربي جل في علاه، ده بعضهم كفروا، دي مشكله كبيره. الغرض المقصود هنا نقول يستيقظ ولا ما يستيقظ لو كان نائما؟ يبقى هناك فرق بين المغمى وبين، يبقى الحق بان زوال العقل في النوم فيه شك، ليس بزائد، لا سيما وان عندي حديث صريح يقول ان سلم، يعني هذا الذي يحتج به من قال بزوال العقل، يقول رفع القلم عن ثلاث وذكر منها النائم حتى يبقى النائم رفع عنه القلم. فالعلماء وجهوا توجيه رفع القلم، قالوا ليس الحكم على اطلاق بل هو موجه، رفع القلم يعني لا ولا وليس المعنى رفع التكليف، كالمجنون وكالصبي في اقتران الثلاث، والحديث فيه عطف على ثلاث كلمات، الصبي حتى يحتلم او يكبر في الرؤيا الاخرى، ها، والمجنون حتى يفيق، والنائم و و و دلاله الاقتران، بعض الجمهور يقولون دلاله الاقتران تدل على الاشراك في الحكم، الصبي باتفاق انه ليس ايه مكلفا، لا حتى لو لا قصد، لا ليس مكلفا، والمجنون من باب اول ليس، يبقى اذا النائم ايضا ليس ايه مكلفا، مفهوم؟ العله الثلاثه شيء العقل، اللي هي ايه؟ العقل. طبعا هو عدم الاراده، وعدم ايضا يعني الصبي له اراده، عدم الاراده وعدم عقل وفهم المكلف به، اللي هو الامر الذي اتى عن الله جل وعلا. طيب، فهم قالوا الان النوم، فلما كانت المساله فيها ما فيها من النزاع وفيها ما فيها من الفرق بين المغمى عليه الذي زال عقله باغماء ولا زال عقله بنوم، اختلف العلماء. الجمهور يقولون ليس بمكلف، النائم ليس بمكلف. لما؟ قالوا انه لا يأخذ، ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث. اسف، الجمهور قالوا ليس بمكلف، نعم. وبعض العلماء قالوا مكلف. والدلال على ذلك أنه يؤمر بالقضاء، ولا يؤمر بالقضاء إلا من خوطب بالأمر. في إعجام في الكلام ولا أردو ولا عربي؟ الحمد لله. فقالوا لما أمر بالقضاء دل على أنه إيه؟ كان مكلفا، لو لم يكن مكلفا لم يؤمر بالقضاء. واضح ولا غير واضح؟ الحمد لله. ثم يعني توسط بين القولين، طرفان وسط، توسط بين القولين قول المحققين، وهذا الذي أدين الله به، قالوا نعم هو مكلف وغير مكلف، هو مكلف وغير مكلف. قلنا كيف؟ قلنا ينصب الأمر على الأداء لا على الوجوب. قلنا ما معنى ذلك؟ قالوا قول الإسلام رفع القلم يعني رفع الإثم وقت الأداء، لا محاسبة وليس بعاصي، لأنه تخلف عن الفعل لا بإرادته، ولكن أصل الوجوب هو مخاطب به، والدلالة أنه أمر إيه؟ القضاء. فجمعوا بين القولين، وهذا الراجح صحيح. وهو نائم مخاطب، نعم مخاطب بأصل، بسرعة، مخاطب بأصل التكليف اللي هو الوجوب، وغير مخاطب بالأداء. وهذا يجمع لك الشتات بأن تقول ولما استطاع الأداء رجع الأمر على الأصل، على أصل التكليف، قلنا له وجب عليك إيه؟ الصلاة، سواء بقى قضاء أو أداء، لأن الإنسان قال من نام عن صلاة أو نسيها ها فليصليها وقت ما ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولما نام الإنسان عن الفجر، لما قال لبلال أحسن الليل ثم قام بعد طلوع الشمس، قال إن قال ارحلوا عن هذا المكان ففيه شيطان، ثم توضأ وأمر بلال فأذن وأقام وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس. إنما صلاة المنسية فليصليها واختم ذكرها. لذا الجمع بين القوانين هو الأصح والأسد، هو مكلف في أصل التكليف، أصل الوجوب، ولكن عند الأداء لا، ولذلك رفع عنه الإثم. يبقى معنى رفع القلم هنا يعني رفع الإيش؟ الإثم، ولم يرفع أصل القلم. رفع أصل القلم عند المجنون، وعند الصبي نزاع أيضا، لأن لا تماما لا عقل للمجنون، يبقى رفع أصل التكليف ومن باب أولى رفع الإثم، لكن النائم لم يرفع أصل التكليف. لذلك ترى عندما يتمكن من الأداء لو لم يؤدي ها أتم يأتم فيلحق الإثم، في رفع الإثم وقت الأداء في أصل التكليف مع هذا بالنسبة لمن زال عقله بإيش؟ بسرعة بالنوم. يبقى هذا زوال العقل، يبقى لنا في زوال العقل إيه؟ لا الإغماء خلصنا منه، زي أزاز السكر، ما هو سكر ده أشد من المجنون. يبقى من زال عقله بإيه؟ بسكر. هذا بفعل نفسه أو بفعل الله؟ بفعل الله. ليش؟ طب ليش بفعل نفسه يا شطار؟ طب ما هو شرب بإرادته، وليش بفعل نفسه أيضا هو؟ ها بسرعة، لأن الله حرم شرب الخمر، صحيح شرعا هو محرم عليه، إما عصى يبقى هذا بفعل نفسه. زال عقله بسكر، هل هو مكلف أم لا؟ الجمهور، وهذه المسألة العظيمة جدا، مع أنهم اتفقوا على أنه قد زال عقله بالسكر على أنه مكلف، ولذلك يوقعون الآثار المترتبة على عقوده الطلاق، يقولون بوقوع طلاق السكران، إذا باع واشترى يرتبون آثار العقود على على عليه وإن كان سكران، يقولون بأنه إيه؟ بأنه مكلف، واستدلوا على ذلك بأدلة. سيب العقوبة، العقوبة دي من باب النظر، استدلوا على ذلك بأدلة. إيش الأدلة اللي عندهم؟ قالوا أما الأدلة فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم، هو يخاطب مين الله؟ يخاطب مين يا حبايبي؟ هو يخاطب المكلفين يا بابا، بس الوصف يخاطب مين يا بابا؟ السكارة، صح؟ طب خاطب السكارة وقال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة، يبقى معنى ذلك أنهم إيه؟ أنهم مخاطبون، أنهم يعقلون، لأنه لا يمكن القرآن يخاطب أحدا إلا وإن كان، لأنه لا يمكن أن ننزه كلام الله أن يخاطب به غير العقل. ده هو يعني الآن يستقبح أن يخاطب العاقل المجنون بكلام يعقل. أنا كلامي يعقل الآن، مش كلامي معقول ولا غير معقول؟ مش معقول، مش متصور. زيد عاقل وعمر مجنون، وزيد وجدناه وقف مع عمرو ساعة فاستغربنا، مررنا الساعة الثانية فوجدنا زيد يقول يا عمرو اسمع، والله يعني الصلاة تفيد الإنسان، والحياء من الإيمان، وحسن الخلق يسر من الله. والثاني عمال يضحك، بيضحك في كلامي، وده ساعتين بيكلمه ليه؟ ما صح، انت بقى بتخش معاه في الموضوع، صح؟ وبيكلمه ليه؟ يعني انت الان لما ترى زيد تكلم عمرا ساعة او ساعتين، هذا معنى ايش؟ ممتاز، هذا الذي اريده. يقول مش ممكن يعني زيد يصبر بالكلام ده مع عمرو المجنون الا وهو ايه؟ مجنون. وده بقى تاخد الحكمة من كلام المين؟ المجانين. فيستقبع صح ولا لا؟ إن كنا ننزه العاقل على أن يتنزل بكلام العقلاء مع المجنون، فننزه من؟ لله المثل الأعلى، الله. يبقى الخطاب هنا خطاب لمن؟ يعقل يا الذين عملوا لا تقوم، ونحن نقول لهم حق، هذا وجهة نظر من أقوى ما تكون حق، فإن الله لا يخاطب إلا العقلاء ولا يخاطب إلا من يعقل لأولي الألباب. وقالوا عندنا دليل آخر يثبت تكليف السكران، قلنا ما هو؟ زال عقله. قالوا لا، علي بن أبي طالب عندما اختلفوا في حد شرب الخمر قال ماذا قال عمرو عبد الرحمن بن عوف عالم الصواب ينقل ذلك عبد الرحمن بن عوف يقول عمر الخطاب قال اجلده 80 إذا شرب هدية وإذا هدية افترى وأقل الحدود حد المفترين اجلده 80 وين وجد دلالة من هذا على أن السكران مكلف مخرج سي المخرج أنت نائب مخرج أنت مونتاج اصبر ها مين كيف وين وجد دلالة وين وجد دلالة يعني هو المفروض يعني أنت أتيت بالنهاية نقول هو سكران فاعتبروا كلامه حالة سكري أنتوا مش زايد سكران مش خلينا أسيبه زايد تعبكم جدا عمير مقبول عمير سكران أي كلام يقوله عمير يؤخذ لي ولا لا يؤخذ هم يقولون يؤخذ هنا وجه الدلالة إنه لأن علي قال عبد الرحمن عبد قال إذا سكر هادية وإذا هادية افترى وحد مفتري 80 يبقى اعتبر ولا ما اعتبروش اعتبروا يعني كلام حالة سكري حالة دول عقلي يعتبر لذلك الثمرة الحكم عليه بأن يحدث بس افهم بيه وبعدين خش في شيخنا افهم فهمتها هذه ولا ما فهمتهاش هذا افضل ما سمعت افهم ايه بالظبط يعني ده معناه ان احنا الدرس اللي انت درستها دي كلها راحت امام مزور عشان بس ما يعني نقطه عشان احيي لك ذلك هو دلوقتي عمير سكران ايوه عمير سكران لا يدرك ليه هو يعاقب او يطبق عليه الطلاق اذا طلق او البعيد ده ليه دي بقى تروح تسال علي بن ابي طالب هي عقوبه هل ده يا حبيبي افهمنا لو كانت عقوبة له كما تقول أنت ما قال علي ما قال عبد الرحمن عوف إيه إذا هذه إذا سكر هذه وإذا هذه إيش ترى قذف اعتبروا القذف ولا ما اعتبروش المجنون كلامه لاغي ولا كلامه معتبر هو يجيب بقى عشان ما هو اللي يريد يفهم لاغي ولا معتبر لاغي هما الآن اعتبروا كلامه يبقى إيه أنزلوا منزلة الإيه فاهم بقى حبيبي زي سفر بتاع حب المعصيه يا حبيبي يا بابا ابوس ايدك ايه الفرق بين المجنون والسكران كلاهما لا ممتاز كلاهما لا يا عقل هنا الصحابه اجمعوا على ان المجنون لو قذف المراه لا يحد وقالوا في الذي كان سكرانا وقذف المراه يحد وده يعتبر اجماع سكوتي لان عبد الرحمن بن عوف عرض ذلك لعمر وعلي بن تبعه وعثمان بن عفان ومجلس الشورى والكل لم يعارض فاعتبروه اجماع يبقى انزلوه منزله الايه العقل ده وجه الدلاله عندهم فانت ممكن تعمل ايه تقول لي لا طب انا اعترض انا ارد ساقول لهم هذا ليس لعقلي ولكنه عقوبه له ده من باب الرد احنا بنبين وجه الدلاله عند القوم فهمت حبيبي هذا هو يبقى إذن يقولون السكران دلالة واضحة جدا على أنه يحد بهذا الباب خلاص يبقى إذن قالوا زوال العقل ففيه التكليف القول الثاني وده قول جميع الشافعية والحنابلة والرواية عن أحمد والمالكية والأحناف قالوا بذلك وبعض المحققين من الشافعية والحنابلة يقولون من زال عقله وده قول المزني من الشافعية من زال عقله بسكر فهو غير مكلف وإن كان أثما يأثم أولا لأنه عصى الله وتعدى الحدود ولكنه غير مكلف يبقى لو دخل السكران بعد ما شرب والسكران هذا كان كل ما يدخل على مرض يقول له اتأخرت ليه يقول استغفر الله قد أخطأت وأسأت ويقدم الإيه يقدم الهدايا من أجل أن يعني يرضي أسد البيت فمن من كثرة الكبت في قلبه يريد أن يتنفس ليستشعر الرجول على المرأة التي تستجل عليه في البيت شرب الخمر إنهم قالوا إذا شربت الخمر ترى نفسك إيه أسد الميدان وقد كان شرب الخمر وصار أسد الميدان وما فتح الباب قال له لما تأخرت قال أنت طالق بال33 بال300 طالق خافت المرأة وجلست وبكت طبعا الرجل طبعا لابد يشرب الخمر كل ليلة لينجو من الاستئساد لكن هنا المحل هل الطلاق وقع أم لا بالثلاثة وقع أم لا هذا محل الثلاثة فالجمهور قالوا يقع وبانت منه بنيونة كبرى والكلام لا يقع. المحققين يقولون لا يقع، وأنا أدين الله أنه لا يقع، بل هو غير مكلف. وسأثبت ذلك. الذين قالوا يقع قالوا خاطبه حال سكره، وما خاطبه إلا لأنه يعقل أو يعتبر من العقلاء. يا الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. القول الثاني لا، من زال عقله بسكر وإن كان آثما فليس بمكلف. قلنا لما؟ قالوا لأن الإجماع أن العقل مناط التكليف. العقل مناط التكليف، بل يكون له حجة. كيف يحاسبه ربه على شيء لم يعقله؟ أما قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ليعلم الرسالة، والذي لا عقل له لا يعلم عن الرسالة شيء. طيب، فقام الجمهور وقالوا وماذا تقولون في أدلتنا؟ ماذا تقولون في أدلتنا؟ طيب، قلنا لهم الآن، طبعا احنا نقول بالنسبة لزوال العقل هذا يدخل تحت النص الصريح بقول النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ يرفع القفين. وين جزء الشاهد لنا؟ ممتاز. طال والمجنون حتى ايه؟ حتى يفيق، حتى يعقل. يبقى ينزل تحت، يبقى الذي زال عقله بسكر ينزل منزلة الايش؟ المجنون. طيب، قالوا ماذا تقولون؟ إننا نرى أن الكتاب قد خطب على أنه عاقل وليس بمجنون. قلنا له الآن توجيه الآية توجيهان. التوجيه الأول، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة أنتم سكارى، هذا خطاب حال الصحب، حال العقل، خطبهم حال عقلهم، لذلك قال لا تقربوا الصلاة أنتم. يبقى السياق من المفسرات هو الآن، سعد فهم السياق من المفسرات هو الآن. لا تقربوا الصلاة، إذن يعقلون ما يقال، لأنكم إن كان وقت الصلاة قد أدى ولا تعقلون لا تستطيعون الصلاة. يبقى خاطبهم وقت العقل. يبقى لنا أن نقول أن هذا الخطاب ليس لإيه؟ للذين يقربون صلاتهم سكارى، ده خاص بمن يعقل، يبقى خاطبهم حين يعقلون. والتوجيه الثاني أن نقول أنه لما درج الله تحريم الخمر فكانوا لا يشربون الخمر إلا بعد العشاء وبعد الصبح. يبقى حال السكر عندهم من العشاء إلى إيش؟ إلى الفجر، أو من بعد الفجر إلى الظهر. فيكون الخطاب وقت الصحو لا وقت الإفاقة لا وقت إيه؟ السكر، لأنه لا صلاة من العشاء إلى الفجر، ولا صلاة يعني لا صلاة واجبة، ولا صلاة من بعد الفجر إلى الظهر. مفهوم؟ هذا هو، هذا التوجيه الثاني. قالوا طب ماذا تقولون في الحديث؟ قلنا الحديث هنا أن علي بن أبي طالب لما قال ذلك، وعبد الرحمن لما قال ذلك، قال ذلك إيش؟ تشريعا ولا سياسة شرعية؟ سياسة شرعية، هذه سياسة من عمر، سياسة، لأنه وجد أن الكثير قد هجم على الخمر بلا روية لا يرعوي أحد منهم، فحكم بهذا تأديبا، وليس الأمر على التأصيل الشرعي. بل التأصيل الشرعي أن حد الخمر كم؟ 40. وهذا حديث أنس في الصحيح لما أتي برجل شرب الخمرة قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بضربه بالنعال والجريد 40 جلدة. هذا راجع صحيح. فوصول ذلك وبلوغ ذلك إلى 80 هذا من باب السياسة الشرعية، من باب التأديب، من باب التأديب، وليس المسألة على اعتبار ذلك. تبقى ماذا توجه قول عبد الرحمن؟ قال إذا هذه إذا إذا إذا سكر هذه أو هذه افترى حد مفتري. قلنا لا، هو يمثل التحديد، التقريب إلى الحدود، حتى يقول هذا أقل الحدود تصل إلى 80، يبقى أنت لك أن تجلده تعذيرا إلى أن تستمر وتتعداه. إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا يضرب فوق 10 أصوات في التعذير، يعني إلا إيه؟ أو في بعض الروايات إلا أن يبلغ الحد، يعني له أن يضرب تعذيرا إلى أن يبلغ أقل الحدود ولا يتعدى، لأن لا يمكن بالتعذير أن يصل إلى الحد، خلاف الإمام الذي قال يصل للقتل. مفهوم؟ مش مفهوم؟ توجيه كلام عبد الرحمن بن عوف ان هو يقول طب انت عندك حد المفتري هو ده اقل الحدود، يعني عبد الرحمن يرجح ذلك، اقل الحدود حد المفتري 80، كانه يقول ولك ان تضربه الى ان تصل الى ولا تتعدي. هذا توجيه قول عبد الرحمن بن عوف، وليس المساله اعتبار قول الذي يهدأ، لانه قال هدي وبالاجماع الهديان لا اعتبار له في ايش؟ في الشرع. بالإجماع الهذيان لا اعتبار له في الشرع، بهذا يترجح بأن السكران غير مكلف وإن كانت بأمر نفسه. والدلالة على ذلك دلالة واضحة جدا في مسألة مهمة. ما هي شيخ عبد الرحمن عشان لا تنام؟ لأن هذه المسائل لا نوم فيها. العلم لا يصح فيه النوم إلا أن تكون مثل المزي فنقبل منك. إن كانت الكرامات بتنزل عليك كالمزي فنحن معك. ابن كثير زوج بنت المزي، تعرفون المزي صاحب تهذيب الكمال الفحش من الصين المحدثين المتأخرين، كان ابن كثير يقول رأيت منه عجبا أو رأيت فيه عجبا. طلبة الحديث يقتصدون في مجلس الحديث ويهتمون بالكتابة والسماع والإصغاء، وهو إيش بيحلم يريد تفسير الرؤية ينام. فإذا استفاق قال طلبة العلم نمت يا مزي، يقول قد حدث المحدث بكذا وكذا، ويسرد كل الأحاديث حتى الذي نسي حديثا يكتبه يضبطه من مين؟ من النائم، من المزي. هذه بقى الكرامة. فإن كنت مزيا فلك ذلك، فإن ادعيت هذا قبلناه، فإن لم تدعي يبقى لا نقبل نومه في مجلس العلم. ها أنت مزي؟ لست كذلك. إذن أجب طب ننظر بقى كم واحد دايم. إيش السؤال؟ في الإخوة الطيبين إيش السؤال كان؟ دليل على كون الاستقرار لا غير مكلف، يعني لا يؤخذ بما قاله حين شفته. لا تنسينا يا دليل عن هذه الهديان. احنا قلنا الاجماع على ان الهديان لا يؤخذ، لا يعتبر. الهديان لا يعتبر. الدليل على كده الدليل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته، صحيح يقف، لكن في امر اخر حديث صفر ابن حمزة. ممتاز هذا الذي أريده. حمزة تكلم بكلمة الكفر ولم يحكم عليه بذلك. لما دخل عليه السلام علي بن أبي طالب يرى الناضح قد قسمه في القتيل حمزة رضي الله عنه وارضاه، وكان ثملا كان مخمورا، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حمزة ماذا تفعل؟ فقال له من أنتم؟ ما أنتم إلا عبيد أو آبائي. يكلم من؟ لما يقول له ذلك هذا كفر. ولم يقف النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه تعالى تراجع الأمر انتهى، هذا مخمور زال عقله، إذا لا يعتبر مفهوم هذا الكلام غير مفهوم. خلاص بعد ايه ده انت عايز انت بقالك ربع ساعه نايم ارجع للكلام هذا ونادي فيه. احنا بنتكلم على الهذيان حتى نرد على احتجاج القوم بكلام عبد الرحمن بن ايه ابن عوف، مفهوم؟ يبقى اذا الراجع صحيح، السكران الذي زال عقله ليس بمكلف وان كان آثما، هذا لمن زال عقله. هذا الشرط الاول وهو شرط العقل للتكليف. الشرط الثاني البلوغ. الشرط الثاني البلوغ. دون السؤال. الشرط الثاني البلوغ. والبلوغ شرط لصحة التكليف بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال رفع القلم عن ثلاثة، قال والصبي حتى احتلم، والصبي حتى احتلم، وهذا بالإجماع بأن الصبي لا صلاة عليه ولا صيام ولا حج ولا صدقة، يعني زكاة المال ليست عليه، صحيح؟ خطأ، الزكاة من باب الوضع عليه، صحيح. طب كسر عمي السيارة لزيد عليه العوض من العوض، هو بيقولوا كده. هو طبعا عليه أن يضمن ضمان المتلفات من باب إيه؟ أحكام الوضع، من باب أحكام الوضع، لأن هذه تعلقت بها حقوق الغير فلا بد أن تؤدى. طيب الدليل رفع القلم عن ثلاثة ذكر منها الصبي حتى يحتلم. طيب كيف نعرف أن الصبي قد احتلم بلغ التكليف أم لا؟ بأمور بأمرات وعلامات ثلاثة. العلامة الأولى الإنزال، العامة الأولى الإنزال سواء بمنام أو بجماع، هذه علامة البلوغ. لكن أنا أتساءل ما الدليل على ذلك؟ كل أصولين يذكرون ذلك ولا يذكرون دليلا، ما الدليل على ذلك؟ أن الإنزال علامة على البلوغ. أنت سرقتها من صاحبك. فإذا بلغ الأطفال الحلم، إيش بقى؟ وإذا بلغ الأطفال الحلم، خلبت البخاري يقول إذا استشهدت فإذا أو إذا فصح، حتى هو في الآيات كان يضع واو قبله من باب الاستشهاد، وإن كان الأصح أنها أقرأها على ما أنزلت، لأن لا زيادة ولا نقصان في القرآن لسماع الاستشهاد. لا ده أنت لازم ترد القرآن، لابد ما ينفعش ده الحديث بالمعنى صح في القرآن. لا كده الصبي عاقل لو دخل عليه فين بيحصل صحيح الآية تدل على إذا بلغ الأطفال منكم الحلم دلالة واضحة جدا على أنه إذا بلغ الحلم صار إيه؟ صار مكلفا، فلذلك لابد أن يتلف. وأيضا في حديث يثبت ذلك قوله السلام إنما الماء من الماء، تبون نفس الدلالة في هذا الحديث على أن من أنزل بلغ الحلم. ممتاز. أمر المهندسين يتلقوا يتفتح، يا الله يا رب يا رب افتح المهندسين يا رب، ممتاز. الآن تتفتح الأذهان أو بهذا الطريق. نعم، لما يقول السلام إنما الماء يعني يجب عليه الاغتسال بنزول، يبقى هذه دلالة واضحة جدا على أنه ما كلف ما أمر إلا أو ما أمر إلا أنه محل، إلا أنه محل قابل لإيش؟ للتكليف. فقال إنما الماء من الماء، يعني إنما الاغتسال وجوبا من الماء إذا احتلم به المرء. ذاك المرأة لما دخل أم سليم النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن الله لا يستحي من الحق، يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. طيب، يبقى هذه ثلاثة ستأتي علامات ثلاثة مشتركة فيها الاشتراك بين النساء وبين الإناث والذكور. يعني يبقى الأولى الإنزال، الثانية الإنبات. الإنبات وأصل الدليل على أن الإنبات دلالة على البلوغ هو حديث ابن عمر في حديث القرظيين بني قريظة، في بني قريظة عندما قال سعد ابن سعد بن معاذ أنه حكم بأن تقتل المقاتلة وتسلى الذراري والأموال، فقال النسان حكمت بهم في بحكم الله من فوق سبع سماوات، فكانوا يأخذون الرجال الذين فيهم صلابة يقاتلون ليقتلوا، فإذا كان صغيرا ويشكون هذا رجل أم لا كانوا يكشفون عن إيش؟ عن هذه العورة، وهذا كشف العورة من باب دراسة طبيعة المحظورات، إنه حكم قتل. فمن أنبت، وذلك محمد كعب القرظي قال فكنت بحمد الله ممن إيه لم ينبت فتركت ودخل الإسلام وأسلم بفضل الله جل وعلا. فمن أنبت قتلوه، فإذا هم عاملوه معاملة الرجال إذا رأوا إيه قد أنبت. يبقى هذه دلالة واضحة جدا على أنها علامة من علامات البلوغ أيضا بالتكليف. يبقى إذن هذه علامة البلوغ الثالثة، إن لم يكن الإنبات ولم يكن الإنزال نسأله عن السن، فإن بلغ 15 سنة فقد بلغ. والدلالة على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، لأنه قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وكان قد ابن 14، فرده النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عرض عليه يوم الخندق وقد بلغ سن 15، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم. لما كان أقل من 15 سنة لم يقبله، ولما بلغ قبله النبي صلى الله عليه وسلم. هذه دلالة أيضا على علامات البلوغ. يبقى هناك هذه مسألة البلوغ فيها ما فيها من بعض النزاعات في مسألة الصبي. إذا كان الصبي غير مكلف لما أمر بالصلاة؟ إن كان غير مكلف هذا إيراد يرد على من قال بأن الصبي لا غير مكلف، يبقى كل صبي لا يصلي لا يصوم أنت ليس لك أن تعاقبه، لأن الله لا يعاقبه، هو غير مكلف، صح ولا لا؟ ولكن هنا جاءنا نص مروا أولادكم بالصلاة عنده واضربوهم عنده، مع أن 10 هنا فيها ده أنه الاحتمال أكبر أنه يكون إيه؟ لم يبلغ، ومع ذلك قال اضربوه، لا لم يبلغ التكليف. ما دعك من هذا، نتكلم على الصبي الآن، مروا أولادكم، فهل هذا تكليف للصبي أم لا؟ نقول العلماء يقولون هو تمرس وتدريب للصبي، تمرس وتدريب للصبي، وإن لم يفعل لا يأس، مع أنه سيعاقب. قلنا هذا العقاب من باب التعزير والتأديب، واضربوه، لأن ذاك ابن مسعود قال عودوا الأولاد على الطاعة فالخير عاد، كده لابد انت الشيء الوحيد تعمله لاولادك انك تسالك في كل صلاه صليت وتاتي لقيامه قيمه الليل فقط تجعله يعتاد الطاعه وهذا افضل تربيه له لان الخير عاده اذا رسخت لا تزول اذا رسخت لا تزول اذا النبي صلى الله عليه وسلم امر الاولياء طب هنا الاولياء ياثمون ان لم يفعلوا هذا فيه نزاع بين العلماء ليش لانه امر لمن لم يكلم غير مامور فيأثم له وكان راجح صحيح انه لو توانى وتكاسل في امر ولده وضرب عند العشر ياثم بذلك فهو امر ليه للولي وهذا على ما رجحه المحققون يبقى لنا الكلام على مساله الاختيار وايش والاسلام هذه من الشروط شروط التكليف الاختيار والاختيار قيد يخرج به المكره الذي لا اختيار طبعا يبقى لابد له اراده فيخرج به من زالت ارادته وتزول الاراده بايش بالاكراه فهل المكره مكلف ام لا الحق لابد ان نقول المساله فيها تفصيل لأنه أقوال يقول المكره مطلقا غير مكلف المكره مطلقا مكلف وهناك تفصيل والتفصيل هو الراجح ما هو التفصيل نقول الإكراه إكراهان إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ الإكراه الملجئ هو ما يكون فيه التنفيذ يقينا أو بغلبة الظن ما يكون فيه تنفيذ يعني إيش إنفاذ ما قاله وهدد به المكره يقينا أو بغلبة الظن أي نعم يلجئ إلى فعل فهذا على قول المحققين من جمهور أهل العلم أنه غير مكلف وعلى تفصيل أيضا في جزئيات كما سنبين وأما الإكراه غير الملجئ فأيضا باتفاق أنه مكلف إيه غير الملجئ يقول له إن لم تضرب زيدا أنا أخاصمك شهرا خصمه حتى لو تعمل أنت الذي يهجر خاوة العصر مفهوم؟ أو يقول له والله والله إن فعلت ذلك أنا سأخذ منك درهما واحدا طبعا الدرهم ملايين صح ولا لا؟ الدرهم يؤثر ولا ما يؤثر؟ ما يؤثر إذن الإكراه غير الملجئ فإنه فإنه لا يزول معه التكليف ومثله أن يغلب على الظن أنه يهدد فقط ولا يقول يعني سأقتلك سأقتلك ولا سأفعل وهو يعلم أنه لا يستطيع كرجل قصير القامة ضعيف البنية يقول لرجل جبل ضخم إذا فعلت كذا والله إن لم تفعل لأقتلنك إيش لا يعتد هنا نفس واحد وهو نايم حيطير رجل في الماء يبقى إذن هذا الكلام نقول هذا إكراه ليس إيه غير ملجئ يبقى لا يزول معه التكليف مفهوم نبقى مع الجزء الأول مع الجزئية الأولى وهي الإكراه الملجئ فيه تفصيلات أيضا لأنه يكون إكراه ملجئ للزنا إكراه ملجئ لشرب الخمر إكراه ملجئ لإيش للقتل إكراه ملجئ للسرقة إكراه ملجئ للطلاق المفردات هذه بأسرها الجماهير متفقة على أنه لو أكره على الطلاق لو أكره على الطلاق طبعا خلاف الأحناف قل خلافا للأحناف لو أكره على الطلاق طلاق لا يقع لأن السنة قال لا طلاق إلا لا طلاق في إغلاق ونفس الكلام قال ان الله تجاوز على امتي ان الله رفع امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا رفع امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا علي فاذا الطلاق لا يقع وان سرق لا يأثم وان تكلم بكلمه كفر لا يكفر لقول الله تعالى الا من اكره وقلبه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال طلع عمار عندما تكلم فيه وبكى قال له كيف تجب قلبك قال قلبي مطمئن قال فإن عادوا فعد إبا لا يؤخذ بها لا يؤخذ بها هنا هذا باتفاق دعك هذه أيضا اتفق عليها الأحناف أما الطلاق وأما الزنا وما اختلف فيها الأحناف الأحناف قالوا طلق ليرفع عن نفسه الضر فيقع الطلاق الإرادة موجودة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم على عمل البنيات وقال الله جل في علاه الطلاق مرتين هو قد طلق فطلاقه لدر الضرر الذي ساق عليه فيقع الطلاق وجمهور المحققين يقولون الطلاق لا يقع والنص معهم ونحن نقول النص يقدم على القياس لا اجتهادة قاعدة أصولية لا اجتهادة مع النص ايش النص لا طلاق فيه إغلاق لذلك نقول المغطى العقلي لما إذا كانت امرأته يعني اشتد غضبه عليها حتى أنه غلب على عقله لا يقع الطلاق شرب الخمر شرب الخمر لا يأثم لا يأثم يعني لو أكره على شرب الخمر لا يأثم طب لو كانت المسألة على الزنا الأحناف يقولون لا إكراه في الزنا قالوا لأن الإكراه يحتاج إلى انتشار والانتشار لا يأتي إلا بشهوة وإرادة يبقى إذن لا إكراه مثل الطلاق. في حد فهم شيء؟ موفين اسوى بس مفهوما من غير مفهوم. لا والله الجانب هذا الهادي البحر الميت مفهوم. شوف مش والله ما تقولوش مفهوم كده ضاع العلم انا مستحي مستكبر. مفهوم مفهوم انا على شك والله. ايوه نعم الان الاحناف يقولون زيد اكرهوه اخذ السيف على رقبته ان يزني بهن. اللهم اعفنا وعف المسلمين. طيب فهنا الجمهور يقولون ولو زنى لا يحد ولا يأثم عند ربه لانه ايه مكره. وان كانت شهوه نزلت بايش ولو كانت انا قضى وتره بشهوه ايضا فانه لا يأثم انه مكره على ذلك الا من اكره قلبه او قلبه مطمئن بالايمان. الاحناف قالوا لا يمكن لانهم لا يتصورون عقلا. هذا اجتهاد مع النص والان لا يتصورون عقلا جماع بلا اراده. قالوا لأن الجماع يحتاج إلى انتشار والانتشار لا يكون إلا بشهوة والشهوة لا تكون إلا بإرادة. هو الحمد لله بين لك ذلك وهذا المفروض تعرف هذا يعني رأي هذا رأي الأحناف. هذا رأي الأحناف. إيه الغرابة فيه يعني؟ إيه الغرابة فيه؟ كلام شاذ ضعيف رفع عن أمات الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ما هو السكين على رقبته هو ماشي السكين على رقبته ينطق بكلمة الكفر يسرق يزني لا ما يقدرش ما يزني ليش؟ ليس وقت شهوة يا شيخ الآن السيف على رقبته وآتى بالمرأة قال أدخل ذكرك في فرقه لا يستطيع هو المشكلة كلها أنا فاهم. هو الأحناف قالوا ده الأحناف يقولون لابد من إيش الانتشار لا يكون إلا بشهوة وإرادة فمفهوم. قلنا لو طيب خلاص هذا بعقلك صحيح ولا وبالواقع لكن احنا نقول بالواقع يكذب ذلك. الواقع يكذب ذلك واقع أنا ما أريد أشرح واقع في واقع معين وقعت المرأة على الرجل لا وقع الرجل في المرأة على المرأة. ما بتفهمش الكلام دوت واقع وقع واقعا ووقعت المرأة بواقع على وقع الرجل. هو تعبان مش قادر أتصور هذا الوقت عند الانفراد حبيبي لك أن هذا واقع حقيقة فلا يأسف لأنه مكره. مفهوم؟ أما كلام الأحناف هو خلاف معتبر لكن الصحيح أنني عندي نص صريح يقول إيش رفع عن أمتي خطأ والنسيان وما استكره عليه. فإذا الإكراه لا تكليف مع الإكراه على الراجح الصحيح. يبقى لنا إيش الأخير لا القتل. القتل هنا العلماء يقولون القتل العلماء يقولون لا إكراه في القتل باتفاق باتفاق. نفسك ليست بأعز عليك من إيش من نفس أخيك. نفسك ليست بأعز عليك من نفس أخيك. لا يجوز بحال من الأحوال إذا أكرهك زيد على قتل عمرو لا يجوز لك أن تقول إن قتلت عمرو تقتل به قصاصا وإلا فعقابك عند الله أليم. لا أكرهها في القتل بحال من الأحوال لأن مسألة سفك الدماء أعظم عند الله من زوال الدنيا بأسرها. وإذا قال لزوال الدنيا أهون عند الله من إيه ها أهون لا أهون عند الله من خصم سفك إبراهيم مسلم. ابن عباس يطوب الكعبة وروي مرفوعا ويقال له أنت الكعبة شرفك الله وعظمك وحرمة دم المسلم عند الله أعظم منك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الطبراني بسند مقارب قال لا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما فإن أصاب دما حراما بلح. أربع عقوبات في الكتاب لمن تجرع على الدماء البريئة. ماذا قال الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذاب. نعوذ بالله من الخزاه. أربع عقوبات. لذلك في بعض الروايات قال لا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأسامة وهو ذهب يقتل أهل الكفر فرجل خشى من أسامة لما تمكن منه كان يقتل في المسلمين يعمل قتل المسلمين قال لا إله إلا الله فقتل أسامة. لما قال لا إله إلا الله أسامة يصف يقول كف عنه الأنصاري لكنني قتلت بالرمح. فلما ذهب وقص عليه السلام فقال له: أقتلته يا أسامة بعدما قال لا إله إلا الله لتعلم عظم دم المسلم؟ أقتلته يا أسامة بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال رسول الله: ما قالها إلا متعوذا. قال: وماذا تفعل بلا إله إلا الله عند يوم القيامة؟ ماذا تفعل؟ أقتلته بعدما قالها؟ أقتلته بعد قالها؟ فقال أسامة: ماذا قال؟ كلمة تهز الأركان، ترتجف لها القلوب والأبدان. إيش قال؟ قال: أتاني ما أسلمت قبل اليوم. شدة مراجعة الإسلام له على اتباع هذا الدم البليل. لذلك أجمع المؤمنون أنه لا إكراه في قتل الغير، ويقتل يقتل شهيدا، لكن لا يقتل، لأنه لو قتل يقتل به ويكون عند الله قاصر، ويكون قد أتى كبيرة عظيمة جدا. قال فيها زيد بن ثابت، قال فيها ابن عباس: لا توبة للقاتل، وكان الراجح أنه لا توبة، لكن لا إكراه في ذلك. يبقى لنا إيش؟ في شيء يبقى لنا ثاني؟ الإسلام ممتاز. الإسلام شرط في التكليف عند الأحناف دون الجمهور. الجمهور يرون أنه الإسلام ليس شرطا في التكليف، ولذلك برزت لنا على الساحة مسألة عظيمة جدا، هي مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ يعني يعذبون على الصلوات على الصلاة؟ نعم، مخاطبون بفروع الشريعة، يعني بالصدقة بالصلاة بالصوم بالحج بقيام الليل، مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ الأحناف قالوا ليسوا بمخاطبين، وعندهم أدلة. قالوا لأنهم أولا عقلا، هو أدلة عقلية بأسرها، قالوا أولا لأنهم غير مسلمين، واشترط الله في كل العبادات هذه ليقبلها أن تكون من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن، طيب لابد أن يكون مؤمنا. يبقى قالوا إذن لو أتى بها لا تقبل، لو أتى بها لا تقبل، ولو أسلم لا قضاء عليه. باتفاق هم يجرون المتنازع فيه المتفق عليه. الجمهور يقولون مخاطبون بفروع الشريعة، وهم يقولون ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة. فقال الأحناف: نرد المتنازع فيه للمتفق عليه، قد اتفقت الكلمة بيننا وبينكم. من المتكلم؟ لمن؟ للجمهور. قد اتفقت الكلمة بيننا وبينكم بأنه إذا أسلم فلا قضاء عليه، وأنه إن أتى بها حالة كونه كافرا لا تقبل. رددنا المختلف فيه إلى المتفق عليه، إذن هو ليس بمخاطب. هذه مقدمة أتت بنتيجة عند الأحناف. الجمهور ردوا الصعب الصعيب. الجمهور قالوا: نحن وإن كنتم أهل قياس نحن أهل أثر أولا، لأننا نقدم الأثر على النظر، والنظر الصحيح لابد أن يوافق الأثر الصريح. العقل الصحيح لا يمكن أن يعارض الأثر الصحيح. قالوا: وما عندكم من الأثر؟ قالوا: عندنا من الأثر الذي يثبت بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة قول الله جل وعلا: ما سلككم في سقر؟ قال: لم نكن نطعم وكنا نخوض مع الخائضين. الغيبة أوقعتهم، وهذه عدم الصلاة وعدم الصدقة رضوا بها، صحيح ولا لا؟ وأيضا قول الله: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة هم أخذتهم كافرون. قال: الذين لا يؤتون الزكاة، فهنا عقابهم لأنهم لا يأتون مع أنهم من المشركين. تقريرهم من الآية أنهم من المشركين وأنهم لا يأتون الزكاة. الكلام مفهوم ولا لا؟ أيضا من الأدلة استدلوا على ذلك بقول الله ذلك ولا سورة إيش؟ سورة نون أو سورة الحاقة؟ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها ثمانية. إنه كان لا يؤمن، هذا الشاهد هو الآن، إنه لا كان لا يؤمن بالله العظيم، يبقى إنه لا يؤمن بالله العظيم. إيه الآن بعدها تكون شاهدا، إيه بقى؟ ولا يحض هذا فروع شريعة هو الآن، لا يحض على طعام المسكين، هذا فروع شريعة. قالوا: عندنا الأثر قد أثبت ذلك، إذن هم مخاطبون بفروع الشريعة. والحكمة من ذلك إن سألتمونا، وما الحكمة من ذلك؟ وأنهم لو أتوا بها لا تقبل. قلنا: زيادة في النكال وفي العذاب، يزداد عذابهم بأنهم لم يأتوا بهذه العبادات. قالوا: كيف أنتم تقولون إن أتى بها لا تقبل، فكيف يزداد عذاب؟ قلنا: لأنه المانع بيده أن يزيله. المانع من القبول هو إيه يا نائم؟ المانع من القبول هو إيه؟ جنون. أنت ترى رؤية ولا آخر عايش في وادي آخر مع عمر 25 ليس معنا الآن. المانع من قبول صلاة الكافر إيش؟ أنه غير مسلم. طب المانع بيدي ولا مش بيدي؟ اصبروا، إيش هو؟ ممتاز، قلنا لو أسلم تقبل صلاة. أذن المنع بيدك، يبقى أنت ستحاسب محاسبة مضاعفة لأنك الذي تمسكت بالمانع وما أزلته. يبقى إذن الحكمة زيادة في الإيش؟ في النكال وفي العذاب. وقالوا عدم أمره، رد عليه، وعدم أمره بالقضاء من باب التخفيف، باب التخفيف. وجاءنا الشرع، وجاءنا الشرع بالإسقاط، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الإسقاط جاء من الشرع. ماذا عن حديث معاذ؟ حاضر، بس ننتهي السؤال لك. يبقى إذن الكفار مخاطبون بفروع أشياء زيادة في النكال وفي وفي العذاب. طبعا ما الغرض ممتاز، الغرض مقصود أنا أقول أيضا أنهم مخاطبون، أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. نعم. عمرو بن العاص هو لما أسلم أشارت أنه يجب ما قبل. هذه غير تلك، هذه غير تلك، هذه تسقط تسقط. الدليل أنها تسقط. يعني هو بيتكلم بيقول لك لو سقطت ولا قضاء يبقى غير مكلف. قلنا لا لا، هو مكلف، والإسقاط من باب التخفيف والتيسير على عباد الله حتى لا ينفر الناس من الدخول إلى الإسلام. لهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، وبعد ذلك في الشروط التي تتوفر في المكلف به، في المكلف به وهو الأمر. قولي هذا، استغفر الله. لو في أسئلة تفضل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ لما بعثه للجنة، فكان بالترتيب يعني صح، لا لا لا إن الله فأمرهم بالصلاة وهكذا. هذا للأداء، هذا للأداء، أليس فيها دلالة أنه غير مخاطب؟ فإن أطعوك فأعلموا أن الله قد افترض عليهم كذا وافترض عليهم كذا للأداء، فهمت؟ لكن هو ابتداء مخاطب بها، يعني بمفهوم المخالفة إذا هم لم يجيبوك أو لا إله إلا الله لا تأمرون بالأداء وهم مخاطبون، وهذا لا ينفي أنهم مخاطبون به، فهمت كده؟ لذلك صدق تأخذ من أغنيهم فترد على فقرائهم، ده دلالة على إيه؟ على الأداء. فالكلام هنا في التدريب للأداء. نعم تفضل. التعذير لولي الأمر أن يعذر أي أحد تعدى الحدود دون أن يصل إلى الحد، يضربه أصوات، يحبسه يوما يومين ثلاثة، هم يعذره بعض التعذيرات، ولي الأمر يعذره من باب الزجر والتأديب له ذلك، لكن لا يصل به إلى حد من حدود الشرع. هذا لولي الأمر له أن يفعل ذلك تأديبا وزجرا وتهذيبا، وهذه لولي الأمر. لا التعذير، التأديب والتهذيب، مش التعذيب، التهذيب بالهاء وليس بالعين. قال في نعم، قال خرج عن هذا الميدان ففيه شيطان. تصلي جهرية أي نعم، بل يؤذن ويقيم لها ويصلي ركعتين الفجر بعد الرغيبة ثم يصلي الفجر بعد ذلك. تفضل. شرط من الشروط، فأنت عايزنا نجمع لك كل الشروط جزئية. لا انتوا حددوا معايا، حددوا معايا الان، وانا اليوم اللي هتخرجوا لي اليوم ده لو سمحت صدر الباب قبل اي درس صار، بس لا نلغي، مش هننسي الدرس يعني، هتطولوا معايا، هبدا اصدر الباب بالكلام على صفات العالم الذي يؤخذ منه. حددوا بقى انت الامر اليكم، الامر اليكم ورد السبت ده العجله يعني سبحان الله. وطبعا انا حاضر استفعل. انا عامه حقا من ارض التوسع، انا ليا اشرطه اربعه في صفات العالم الذي يؤخذ منه في عضو المسائل، أربعة أشرطة، كل شريط ممكن يصل لساعة لربع ساعة، ساعة ونص، حاجة زي كده، أربعة أشرطة. اضرب في النت أخوها هيطلعولك في يوتيوب، الراجل قال لي 300 قطعة، أنت قلت لي 15، كل واحد بقى لنظره، ما كل مهندس وليه طريقة، فأنا ما بفهمش. أنت أدخل هتلف في اليوتيوب، ابعثها له، خذ ابعثها له، هو اللي مقصر، الأربعة عنده هو، كان المفروض يبعثها للإخوة. ومع ذلك سأجمل الأشرطة الأربعة في درس واحد حوالي 20 دقيقة وبين فيها صفات العامل الذي يأخذ منها. يقضيها لأن ابن عباس بسند صحيح كان يقوم بعد أذان الفجر فيقول لمولاه الكريب أو لغيره يقول مولاه يقول أدخل الفجر؟ يقول نعم، فيصلي الوتر بعدها، يصلي إلا أن يكون تركها تكاسلا، تركها نوما، تركها انشغالا. لو تركها تكاسلا لا. نعم، فما استطاع له أن يقضيها بعد ذلك. ثم يصلي سنة الوتر ثم يصلي ثم يصلي الفجر. نعم تفضل. نعم. لا سقطت عنه، لا يقضيها، يكسر بقى من أفل المطلق. ما يقتل، ما يقتل، ليس له مندوح بالقتل. لو كان ان هو يتحمل العذاب ده مقابل ان ما يقتلش انسان يتم الزنا ده، فما يكونش بره يتحمل العذاب ده مقابل ان ما يقتلش بقى غير الزنا. لا لا لا، لاتفاق العلماء قالوا ان المرأة اذا عرض عليها ان تكفر او يزنى بها تترك نفسها له، فدينها اهم من عرضها، الدين مقدم على العرض والنفس مقدم على العرض ايضا. يعني انت ترتيب الاولوي الدين والنفس مقدمان على العرض. والله بعض العلماء يقول بقى تفضلت هي العكس، فأخذت بالعزيمة دون الرخصة ولها ذلك، لكن علما علميا وجب عليها عند بعض العلماء أن ترضخ لذلك الأخف لدفع الضرر الأكبر، لأنه إذا تعرضت مفسدتان باتفاق ضر مفسدة كبرى بارتكاب الدنيا، هذا باتفاق العلماء في هذا الباب. هذا أمر آخر فهو شيء لا مانع. بعضهم قال ذلك، قلت لك بعضهم قال ذلك، لكن الصحيح علميا علميا إذا كان النفس والدين أمام العرض تعطي العرض دون النفس والدين، لأن ده أدنى، الأعلى النفس والدين ولا النفس ولا الدين. ده تظهر بقى كلمة الكفر، ده أمر آخر، دي الرخصة اللي نتكلم عليها، نتكلم على أمر آخر هو أعرف سؤاله، فلذلك أجبته على ما يريد. طبعا احنا قلنا دي اشترك فيها الثلاث، جيد انك ذكرتنا جزاك الله خير. تنفرد المرأة بالحيض، وتنفرد المرأة بالحمل. طب تنفرد المرأة بالحيض بدليل لا يقبل الله صلاة حائض حتى الا بخمار، يبقى قيد وقال صلاة من الحائض، وهذه باتفاق العلماء ان الصغيرة تصلي بشعرها، تصلي بشورت، تصلي كيف ما شاءت. وذلك زينب كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلعب حتى بين يديه، فاذا صلت كيف ما صلت جاز لها ذلك باتفاق العلماء. فلما قال لا صلاه لا يقبل صلاه حائض، يعني بلغت المحيض مش حائض، انها حائض نزل عليها الدم، لان بالاجماع لو نزل عليها الدم ايه يجوز لها الصلاه قاعده مش قائمه، صح ولا لا؟ لا صلاه بحال، يبقى هذا المعنى ان حاله كونها حائض. نعم. وايضا الحمل دلاله على البلوغ، لان الحمل لا يكون الا بحائض. ممتاز. تفضيل النساء اهو يا باشمهندس، عندك شط فضيلك الشط الاخر. لو أن رجلا خرج عليه قطع طريق، فما الأولى له، أن يقتل دون المال أم لا يعطيه المال ولا يقتل؟ الأولى أن يعطيه المال ولا يقتل. لا أنا ما أعرف فيها خلاف، يعطيه المال دون أن يقتل إلا إذا كان هو غير أظن هو ممكن يقتله هو. هو هذا منه غلب على ظن أنه سيقتله فقتل، فما استطاع أن يقتله فقتل. هدر دمه هدر. نعم شيخ، بالنسبة للولد مثلا احنا قلنا يؤجر على الصلاة وعلى الأشياء. قالت لهذا حج وهو رضيع؟ قال نعم ولك أجر. مثلا في الصلاة إذا الولد صلى بدون شروط الصلاة بدون استحباب، لا لو استتمت شروط الأركان معه في الصلاة فلا أجر فيها، لكن لو اختلت شروط الأركان فلا صلاة. يعني ده دخل من غير وضوء وعلى بعمل يلعب في الصف، هذه صلاة؟ لا تقبل. هل الغلب على ظن ان قدر الطريق ده هو اللي هيقتله يديله المال ومع ذلك هو قاتله، هل القتل فهو يكون شهيد؟ ان شاء الله يكون شهيد ان شاء الله، لكن انا اخشى ان يكون قد اثم في هذا، لكن العلماء يقولون شيء، جمهور العلماء يقولون انه شهيد، لان عموم قول سلم ان قتل دون ماله فهو شهيد. نعم. بالنسبة للذكاء هي تعمل من مال الأغنياء سواء عاقل أو مجنون أو صبي أو تعطى للفقير عقل مجنون ولا طبعا عقل مجنون والمجنون ما لهش حق انه ياكل طالما مسكين طالما وصف المسكين فيها لا لا انت في الاسئله المجنون يكون وليه مالك للمال وهو ما محمل يدخل له ذمه له ذمه ماليه له ذمه ماليه ذاك الصب لكن ليس له تصرف كالمحجور عليه بيع العربون فيها خلاف الجمهور يرون ان بيع العربون لا يجوز لان في هناك حديث السنن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون والحنابلة يقولون بيع العربون يجوز وقالوا من الحديث ضعيف واستدلوا بروايه بسند صحيح عن عمر بن الخطاب انه جاء لبعض اناس في مكه اشترى منهم ارضا ليجعلها سجنا من باب التعذير فقال له هذا عربون فان اتيناك فاكملنا الصفقه فهو من من من, من من من تمام الصفقه والا فهو لك فقالوا لانه والحق بان العربون هنا يعتبر رفع ضرر على الرجل وان كنت اقول بان الحديث حسن كما قال الجمهور مثلا فلابد ان اقول بيع العربون حرام لا يجوز لكن يجب على الذي رجع في الشراء ان يرفع الضرر على البائع لانه ممكن يكون يوقع بها الضرر والقاعده متفق عليها بالاجماع لا ضرر ولا ضرار سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خير الجزاء.